بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الإسلام دين حياة يتعامل مع الحياة ومشاكلها بكل أنواعها، وقد كان للمسجد دوره في شتى عصور الإسلام، خاصة عصور الازدهار. كان المسجد له أكثر من صفة بالإضافة إلى وضعه كمكان يعني عبادة. فالقضية التي نشرع إن شاء الله تعالى في تناولها منذ الليلة يعني هي مظهر من مظاهر أن أي إصلاح ينبغي أن ينطلق من المسجد، الحصن الأخير للمسلمين الذي هو جدير بأن يتعايش مع مشاكل الناس. فنحن في دعوتنا للناس على إخراجهم مثلا من البدع والمخلفات التي تمس العقيدة إلى التوحيد والسنة فحسب. لكن أيضا مشكلة مثل هذه المشكلة، مشكلة الإدمان، أيضا يجدر بالمسجد أن يكون له دور في مواجهتها أو الحد من خطرها. الحقيقة منذ سنوات وأنا يعني أتحير فرصة لأتناول هذه القضية بالتفصيل كما فعلنا مع قضية التدخين. كان المفروض أن أتدرس عقب سلسلة التدخين، لأن التدخين هو نوع من أنواع الإدمان كما سنبين إن شاء الله تعالى. وكلتهما إحدى المشكلات التي كان ينبغي أنها تعتبر امتدادا لسلسلة كيف نفهم المراهقين. فهذه من ضمن مشاكل المراهقين بالذات موضوع يعني الإدمان. فكنت أؤجل وأؤجل رجاء الإتقان والتأنق في إخراج البحث، لكن في الحقيقة التأنق لا حد له. فحينما قلت الأسبوع الماضي لا أعد بأن أشرع في هذه القضية، كنت أتحفظ عسى أن أجد مخرجا لمزيد من الإتقان للقضية، لكن يبدو أن بعض الإخوة ورثوني ويعني أذاعوا هذا الأمر. فهذه ورطة في خير إن شاء الله تعالى، وسنجتهد إن شاء الله تعالى في تناول هذه القضية من كل جوانبها لكي تبقى ملفا من يحتاجه يلجأ إليه، ولعل أن يكون فيه خير بإذن الله تعالى. الوضع الطبيعي حينما نناقش مثل هذه القضية الخطيرة التي في غاية الخطيرة أن نتكلم يعني أولا عن حجم المشكلة، يعني لماذا نتناول مثل هذه القضية؟ حجم المشكلة وهو بلا شك حجم ضخم جدا جدا جدا. أيضا نتكلم كان المفروض بالترتيب، يعني تعريف الإدمان، إيه هو الإدمان؟ إيه أنواعه؟ لأن الإدمان أنواع كثيرة جدا، هناك إدمان نافع وهناك إدمان ضار. فأنواع المادة أو ذات الموضوع الإدمان نفسه، الشيء الذي يدمنه الإنسان، أنواع كثيرة جدا أكثر مما يعني يعرفه كثير من الناس. أيضا أن ينبغي أن نشرح المصطلحات ذات الصلة بالموضوع، هناك مصطلحات وعلوم طبعا طبية لها علاقة بالموضوع لابد أن نفقها فقها جيدا. كلام على انتشاره، على أسبابه، على آثاره، أنواعه وعلاجه أو علاج كل نوع بأنواعه. كما ذكرنا من قبل في مواجهة أمثال هذه المشاكل الخطيرة، الوقاية كما يقولون خير من العلاج. في المشكلة دي بالذات نقدر نقول الوقاية هي العلاج، لأن من يدخل في ورطة الإدمان أو من يسقط في بئر الإدمان إن لم تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى فالأصل أنه يضيع حتى إذا تعافى فإنه ينتكس. فلنرفع هذا الشعار رغم أن في أمل بلا شك لمن أراد أن يعافيه الله سبحانه وتعالى من الإدمان. أمل أمل كبير والوسائل كثيرة والطرق كثيرة لمعالجة هذا الأمر. ولكن في الحقيقة لكي أكون يعني صريحا منذ البداية، هذا الموضوع أحد الموضوعات المستعصية التي ينبغي أن نكون فيها في غاية الوضوح والصراحة. أنا أشبه موضوع الإدمان أو المخرج من الإدمان بقارب طائرة حربية مثلا، ثم قذفت طائرته بصاروخ، هل هناك أمل فيها أن ينجو؟ أيوة، الباراشوت الحاجة الوحيدة، يعني هي الأسباب العادية، مش هنقول عن الخوارق بقى، لكن نتكلم عن الأسباب العادية. الأمل الوحيد هو يمكن لو في بحر هيعوم، في أرض هيجري، لكن طائرة ضربت يبقى فيه الكرسي المزود بجهاز معين بيدفعه إلى الإيه؟ إلى الخارج، اللي يعني ينجو عن طريق الباراشوت. فالمؤمن فيما أعتقد وأجزم أن الباراشوت بالنسبة للمؤمن هو الإيمان، يعني الإيمان علاجه الإيمان، هناك هذا هو العلاج، الإيمان بالله سبحانه وتعالى قوة الوازع الديني، العقيدة هي القوة التي تقهر الإدمان وتعين المدمن على الإقلاع من هذا الخطر يعني الماحق. سنتناول كل هذه الأشياء إن شاء الله تعالى بالتفصيل، لكن يعني مش بالنسبة للموضوع الوقاية كما قلنا قبل كده، كنا نتكلم على حزب الله والدوشة بتاعته، قلنا ان الوقاية دي عبارة عن ثلاث درجات، الوقاية الاولية والثانوية والدرجة الثالثة من الوقاية. الاولى انك تجتهد تاخذ اجراءات التي تمنع حصول المرض اصلا حتى لا يحصل المرض. الدرجة الثانية اذا فشلنا في الاولى فوقع المرض اللي هي بتعالج المرض. الدرجة الثالثة اذا لم ينفع العلاج واثر في الشخص تأثيرا مثل تأثير الاعاقة مثلا، العمى او الشلل او نحو ذلك، مما خلص هو ترك اثر لا يزول في الانسان. فما الحل؟ الحل بيكون الايه؟ التأهيل، اعادة التأهيل، يعني يعيش في حدود امكاناته الجديدة وكيف يتكيف مع الواقع يعني الجديد. الوقاية قلنا ان اول خطوة في الوقاية هي الايه؟ دائما بتكون التثقيف الصحي، المفروض ان الطبيب بيعلم المريض او الشخص اللي بيستهدفه يعني بان كيف يرتفع حصول المرض، كيف ينتقل. فالتثقيف ده شيء مهم جدا. قضية الإدمان بتهددنا جميعا وبلا استثناء، لا يوجد بيت غير مهدد بالإدمان الآن بصورة أو بأخرى، فيؤتى الحذر من مأمنه، فلا بد أن يكون هناك نوع من الوعي بخطورة هذا الموضوع وآثاره، حتى يكون هذا الوعي هو أول يعني حاجز وقائي يمنع من التورط في عملية الإدمان. لأن القاعدة أن الدفع أسهل من الرفع، لو في سيارة تعطلت ممكن تدفعها، حتى السائق نفسه الواحد ممكن يدفعها، لكن هل يستطيع أن يرفعها؟ لا يستطيع أن يرفعها. كذلك فالدفع اللي هي الوقاية أسهل من الرفع، وهي محاولة رفع المرض بعد وقوعه عن طريق العلاج، ممكن ينجح وممكن يفشل، لكن الأمان هو في إيه؟ الإنسان يتقي وقوع أمثال يعني هذه الكارثة. سنتفصل الليلة الموضوع الذي سنتكلم عنه إن شاء الله على هذه الليلة، ليس هو المدخل الطبيعي للظروف خاصة أنا سأقع في هذا الموضوع الليلة، وهو جزء من القضية لكن ترتيبه تقريبا من المحاضرة الرابعة أو الخامسة إن شاء الله، لكن أنا أعجلها لاعتبارات ظروف خاصة بالنسبة لي، فهو جزء من البحث لكن نتعجله إن شاء الله. من السبت القادم سنبدأ بالترتيب الطبيعي لأي بحث كما الذي نسلكه عند معالجة أي بحث كما يعني تعودنا. هذا فصل من كتاب اسمه حياة في أزمة، حياة في أزمة للدكتور جواد فطاير، وهو متخصص في علم الاجتماع الإكلينيكي، بيتحدث في هذا الكتاب من منطلقات نفسية اجتماعية مبنية على دراسات ميدانية وخبرات علاجية، له خبرة كبيرة في الإدمان اكتسبها من خلال دراساته طبعا ومن خلال عمله في أمريكا وفي البلاد العربية. الفصل الذي سنتناوله الليلة هو رحلة داخل المدمن، رحلة داخل المدمن من بداية الخطوة الأولى إلى النهاية المدمرة، رحلة اكتشاف داخل نفس نفسية يعني هذا المدمن، تبدأ بالاستكشاف الذي ينشأ عن الايه؟ الفضول وحب الاستطلاع، ولذلك ده يكون أكثر ما يكون في الايه؟ في المراهقة، لأن المراهق عنده موضوع حب الاستطلاع والفضول شديد جدا، فإن لم يرشده ربما يتورط في أشياء مؤذية كهذا الموضوع. فأول حاجة هي عبارة عن خمس مراحل، بيتكلم فيها عن المراحل التي يمر بها المدمن. الاستكشاف، ثانيا شهر العسل مع الإدمان، ثالثا الخلخلة، رابعا الروبابيكيا، يبيع كل حاجة في الروبابيكيا، الروبابيكيا، خامس حاجة الزلزال. يبقى الاستكشاف، شهر العسل، وشهر العسل طبعا ده بينطبق عليه بقى قول الشعر: مبتدأ حلو لمن ذاقه ولكن انظر خبر المبتدا. مبتدأ حلو لمن ذاقه ولكن انظر خبر المبتدا. وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. في الفصل عنوان مراحل الإدمان أداة تشخيص، سأحاول القراءة للفصل طويل نسبيا وأنا أريد أن نفرغ منه، فسأحاول القراءة بسرعة بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى، فأرجو التركيز. يقول الدكتور جواد فطاير: الإدمان يعكس حقيقة علاقة، وهو عملية بناء علاقة حب مرضية بين جهتين: الإنسان والموضوع الإدماني. موضوع إدماني إما أن يكون شيئا أو يكون حدثا، وهو علاقة تأخذ وقتا حتى تتطور، وكل مدمن يأخذ طريقه وخصوصياته في تطور هذه العلاقة، وبتسارع مرتبط ومتوقف على طبيعته الشخصية جسدا وعقلا والأحوال والظروف، وكذلك طبيعة الموضوع الإدماني، المادة نفسها التي يدمنها. وبكل مرحلة من مراحل تطور الإدمان تجري تغيرات على المدمن وعلى معتقداته وأسلوب حياته وعلى مماراته التي تساهم في انتقاله من مرحلة إلى أخرى. إن الطبيعة النفسية للمدمن وكذلك ظروفه الاجتماعية وطبيعة علاقاته وضغوط البيئة الاجتماعية والعلاقات الشخصية وكذلك التغيرات الجسمانية التي تطرأ على الجسم وخاصة في حالة إدمان المخدرات، كل هذه العوامل المذكورة لها تأثيرها في سرعة انتقال المدمن وتطوره من مرحلة إدمانية ما إلى مرحلة أخرى أكثر تطورا. وتتكامل هذه المرحلة وتتكامل هذه المراحل في عمليات متطورة أجزاؤها مرتبطة بعضها ببعض منذ بداية العلاقة الإدمانية وحتى نهايتها، في حين نرى المدمن يحاول مرارا أن يناول بين هذه المراحل سعيا للخروج من الإدمان أو تكبرا في قبوله أو جهلا بطبيعته. فهناك من هو في المراحل المتطورة الأخيرة من الإدمان، وحين ينتهي من العلاج ويتوقف عن التعاطي يبدو وكأنه ينتكس إلى الوراء إلى المراحل الأولية، ولكن بعد قليل من الوقت يندخر إلى المراحل المتطورة مرة أخرى ويعود إلى المكان الذي كان فيه قبل العلاج وكأنه لم يتحرك من مكانه هذا أبدا، محلك صفر. ولذا نشدد على أهمية فهم العملية الإدمانية، ونرى أن الفهم الشامل للإدمان وطبيعته ومراحل تطوره له أهمية شديدة تساعد المعالج والمريض والأسرة والمدرس وكل من له اهتمام بهذه القضية. إن الفهم لطبيعة الإدمان ومراحله يعد بمثابة أداة تشخيصية تمكننا من وصف العلاج الملائم والاستجابة للحالة أمامنا. كذلك وجدنا أن هذه الأداة عامل يساعدنا على التجنب والوقاية من الإدمان حتى نتمكن من كبح إمكانية تطوره وهو في مراحله الأولى. وأود أن أشير هنا إلى أن تشخيص الإدمان يختلف عن تشخيص الكثير من الأمراض، فالمعالج والأسرة لهما دور، ويبقى للمريض الدور الأساسي في التشخيص، فهو الذي يعلم وهو الذي اختبر التغيير والتطور، وهو لا يزال يحمل أسرارا نجد صعوبة في الوصول إليها إذا ما أصر على الاحتفاظ بها لنفسه. وقد بينت الخبرة العلاجية أن المدمن نفسه هو أدق شخص عالم بحالته، هو أدق شخص عالم بحالته، وإذا ما استوعب الأداة وتسلح بالأمانة والاقتناع بوجوب الخروج من الأزمة، فإنه سيجد في فهم هذه المراحل مفتاحا للمفاتيح الحل. وهذه المراحل قد أسعفت الكثيرين من المدمنين في أن يتيقنوا من حقيقة الأزمة، وساهمت في تركيز الجهود التي يبذلونها في العلاج والتشافي. هذا وأشير أيضا إلى أن المسميات لهذه المراحل هي ما اختاره المدمنون أنفسهم، وهذه المراحل هي: أولا المرحلة الأولى الاستكشافية بدافع الفضول، حب الاستطلاع، استكشاف شيء مجهول يسمع عنه أو يراه. تعد هذه المرحلة بمثابة البوابة لدخول العلاقة الإدمانية والاحتكاك بعالم الإدمان. في هذه المرحلة يختبر المرء الموضوع الإدماني، سواء أكان مخدرا كالخمر والسجائر، أم خبرة مفرحة ومشوقة كالقمار وغيره. وهنا نرى أن الجسد والعقل يستجيبان استجابة إيجابية لوقع الموضوع الإدماني، سواء أكان على الجسد تأثير جسدي كوقع الخمر أو النيكوتين، النيكوتين هو موجود فين؟ السجائر، أو النيكوتين فلا تأثير على الجسد بيحس بأشياء جسدية، أم على العقل كفرحة الفوز أو حتى تعلم اللعب. وغالبا ما تكون هناك مشاعر إيجابية، وغالبا ما تكون مقبولة اجتماعيا أو حتى من قبل البعض، وأحيانا من قبل كثير من الناس. وهنا نشير إلى أن فهم البعد النفسي الاجتماعي لوجودنا عامل يجعل هذه المرحلة ذات أهمية خطيرة. أعني هنا تأثير الآخرين في اتجاهاتنا وقراراتنا وشعورنا نحو أنفسنا ونحو الآخر. في هذه المرحلة تدخل لعقولنا أفكار جديدة تتزاحم وتتحدى أحيانا وجود الضغوط الاجتماعية علينا، وأثر الاقتداء بمن هم مهمون أو من يحتلون مكانة عالية وغيرهم من ذوي الشأن، والذي ينمو ويقوي إحساسنا بالانتماء إلى الفئة التي نهواها أو نرغب في الانضمام إليها. وهذه النقطة تعد في صميم العملية التعليمية التي تدور في حياتنا. إن السلوك الإدماني سلوك اجتماعي، بمعنى أنه يبنى ويطور من خلال ومع تأثير العلاقات الاجتماعية والواقع الاجتماعي الذي نعيشه. إنه تحصيل حاصل للتفاعل بين الفرد والجماعة من ناحية، والتفاعل الداخلي بين مشاعره وإدراكه قبل العلاقة وبنائه العقلي بعد العلاقة، يعني بالمادة الإدمانية. فهنا أقول إن المرء قد يرث الاعتمادية الجسمانية من والديه أو أحدهما، كما نرى في حالات المواليد لأمهات كنا تعطين الكوكايين أو الهيروين أو غيرهما من المخدرات، فبيجي المولود مدمن. تخيلوا أحد من المولود يتولد مدمن بسبب الأم مدمنة. وكون ظهور أعراض انسحابية على المولود لأم مدمنة أو متعاطية لا أجده إلا دليلا على وجود جسم مسموم مضطرب كيماويا وفسيولوجيا. ولكن كم واحدا من المدمنين الذين نراهم كل يوم ولد لأم مدمنة؟ لسه طبعا يعني قليلة جدا، خاصة لله الحمد في البلاد الإسلامية. وكم واحدا منهم انحدر من والدين ليس لهما علاقة إدمانية من قريب أو بعيد؟ طبعا هذه الغالبية، إن هو عايز يشير إن هو شيء مكتسب من خلال العلاقات الاجتماعية، مش شيء أساسا بيولد بيه. اللي بيولد بيه نسب قليلة جدا زي الإيه؟ الذي كانت تتعاطى أمه الذي تشاء أثناء الحمل. هنا أود أن أشير إلى جدلية أن الإدمان بشكل عام وحتى الإدمان للمخدرات علاقة تنشأ من خلال التعلم، شأنها في ذلك شأن أي علاقة وسلوك اجتماعي آخر. هناك تساؤلات تفرض نفسها، لماذا إذن تبدأ؟ لماذا نجرب هذه الخبرة؟ لماذا ينشدها البعض في حين أن الآخرين لا يكترثون بها؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات تنحصر في بعدين أساسيين، هما الظروف الاجتماعية من جهة والطبيعة الشخصية من الناحية الأخرى. فالأفكار التي نكتسبها والممارسات والتصرفات التي نلاحظها ونراها أمام أعيننا من قبل آبائنا وأصدقائنا وجيراننا وأساتذتنا وما يشاهده الناس على شاشات التلفاز وما يتعلمونه من خلال شبكة المعلومات وغيرها من مصادر التنشئة ومنذ نعومة أظافرنا حتى الشباب وخلال العمر، كل هذه العناصر تبين وترسم وتوضح وتنادي وتروج لنا ما هو الجميل والقبيح وما هو السيء والجيد وما هو المقبول والمرفوض والمحبب والمستهجن وما هو الصواب والخطأ. يعني المعايير الاجتماعية تكتسب من خلال هذا، ومنها تنبثق وتتشكل تصرفاتنا بالإضافة طبعا إلى قراراتنا الشخصية. مثلا 80% من مدمن المخدرات قد بدأوا التدخين في سن مبكرة نسبيا ما بين 11 إلى 16 سنة. طبعا التدخين ده زي ما اتكلمنا بالتفصيل قبل كده، يعني يندر لك يعني صعب قوي تلاقي واحد مدمن وما بدأش من ايه؟ من التدخين. فالتدخين يعني اذا كان التدخين ده الثانوي او الجامعه فده الحضاره، اقصد الادمان يعني اذا كان هو المرحله ثانوي مثلا فالتدخين هو ايه؟ مرحله الحضاره او المرحله الابتدائيه او نحو ذلك، يعني هو مرحله تمهيديه. محدش بيعدي الادمان غالبا الا من بوابه التدخين اولا. 80% من المدمنين مدمنين المخدرات بدأوا أولا بإيه؟ في التدخين. طبعا التدخين هو نوع من الإدمان في سن مبكرة يعني حوالي 11 إلى 16 سنة، طبعا فترة المراهقة الأولى. وهنا تساؤل، هل يولد الإنسان عاشقا أو راغبا في التدخين أم أن فكرة التدخين وعشق السجائر قد زرعت في عقولنا ونمت من خلال التنشئة الاجتماعية؟ إن عادة التدخين وإدمان التدخين لم يكونا ملكنا أو شيئا من طبيعتنا، إنه من الصعوبة بمكان أن نأتي لهذا العالم فنبحث عن التجائر وعن متعتها، ولكن دعني آخذك أو دعني آخذك خلال العملية منذ بدايتها. وهنا أرجو المعذرة عن وضع الصورة في حقيقتها البدائية البسيطة، واستخدام السجائر هنا فقط كمثال توضيحي ينطبق على معظم الموضوعات الإدمانية الأخرى. يلاحظ الطفل أن هناك شخصا كبيرا يشعل شيئا ما، يحرك شيئا مستديرا طويلا له شكل خاص، ثم يلاحظ الطفل بعد كده يلاحظ ويشتم رائحة جديدة غريبة مميزة تطير عبر الهواء وترسم أشكالا بهلوانية جذابة وملفتة للنظر. والأهم من ذلك أن يلحظ هذا الطفل وجود إشارات وسيمات إيجابية تبدو على وجه ذاك الشخص، كالإحساس بالمتعة أو الاسترخاء أو الابتسامة أو حتى الجاذبية. وقد أجرينا من خلال البحث كشف عقلي على مجموعات أطفال وتبين أن الغالبية منهم سجلت معانية وأحاسيس إيجابية من مشاهدة شخص كبير يدخن، سواء أكان المدخن أحد الأباء أم أستاذا أم ممثلا. ثم يذكر هنا في هذه الفقرة يفتح دولاب ذاكرة أحد مدمني المخدرات، يقول أنا بفتح إيه دولاب ذاكرته واستخرج منه هذه العقرفات. يقول هذا المدمن: كنت في سن الرابعة أو الخامسة على ما أذكر عندما أصبحت السيجارة بالنسبة لي فكرة وحدثا عاديا ومألوفا، بل إنني قد وجدت نفسي منجذبا لهذه الفكرة. إن خالي وهو شخص أعده مثالا لي وأحبه جدا وأعجب بمكانته وسيرته في الأسرة. كان الشخص الذي تعلمت من خلاله عن التدخين والسجائر. اتركها بعيدا، قال لي ذات مرة، إنك صغير جدا على التدخين، ولكنني كنت واثقا بأن فكرة التدخين مقبولة، وكيف أكون مخطئا وها هو ذا خالي وهو من أكثر الناس احتراما وجاذبية في أسرتنا مدخن. حتى صندوق السجائر كان بمثابة لغزة، حيث كنت أجد كمية هائلة من الأشياء مصفوفة في صندوق صغير. يبدو ذي يسمونها ليه؟ لا العلبة كبيرة إن شاء الله، قاروصة أو أروصة. هو كان عجب المنظر أول بتاع البتاع مترتبة وشكلها كذا وكذا. وزي ما قلنا ان الطفل لما تقعد تدير محاضرات من الصبح على المعاني المجرده العداله، يعني الطفل عنده 3 4 سنين ولا كلمه على العداله والتسامح والنزاهه وغير ذلك من هذه المعاني المجرده لا يستطيع استيعابها بقدر ما يستوعب تفكيره الحجري المتحجر الاشياء الايه المحسوسه يسموها كونكريت. كونكريت يعني ايه؟ اللي هي الخرسانه. تفكيره عايز يشوف حاجه قدامه ايه حسيا، فيتأثر بك أكثر من غيرك. تذهب بمجرد الأذان يؤذن تتوضأ تنزل المسجد تصلي جماعة مثلا أو تصلي السنة في البيت ويراك خاشعا، ودي أشياء يتأثر فيه وبالتالي يبدأ يتخمص ويحاكيك بهذه الأشياء. تديله محاضرات من هنا الصبح وزي الراجل قاعد يقول له لا، شافه مرة ماسك السجارة وكان في الرابعة أو الخامسة، قال له إيه؟ اتركها بعيدا إنك صغير جدا على التدخين. حتى لو عفرنا وعر على التدخين وهو نفسه بيدخن وهو شخص محترم في نظري وله وضعيته ومثال بالنسبه له، فما تؤثر المواعظ اطلاقا في مثل هذا. فالطفل يتاثر ايضا بالايه؟ اكثر بالحاجه الحسيه التي يراها افعالا وليس مجرد يعني كلمات. يقول هذا المدمن حتى صندوق السجائر كان بمثابه لغز، حيث كنت أجد كمية هائلة من الأشياء مصفوفة في صندوق صغير. أذكر أنني نظرت إلى الصندوق في يوم ما وكنت في حاجة ملحة إلى أن ألمس تلك الأشياء التي نسميها السجائر. كنت في جمع أسري على العشاء وكان هناك صندوق سجائر وعليه ولاعة فضية جميلة. لم يكن أحد في الغرفة إذ كان الجميع يستعدون للأكل وكنت في الغرفة وحدي. كنت مشوقا إلى أن ألمس العلبة والولاعة، وفعلا أمسكت بهما ورفعت الصندوق بيدي ووضعته ثانية على الطاولة، وبدت السجائر في غاية التنظيم والترتيب، وأخرجت واحدة من الصندوق وفحصتها بعين وعيني الأخرى تنظر من حولي خوفا من أن أضبط متلبسة، ووضعت السيجارة في فمي كما يفعل خالي بخوف مليء بالدهشة، ونظرت إلى الصندوق وكان هناك 1000 سيجارة أخرى تختفي في هذا الصندوق العجيب، هكذا اعتقدت. وفعلا زاحمني عقلي أن أعرف عدد تلك الأشياء، وأخذت أسحبها واحدة تلو الأخرى، وإذا بذاك الصوت يصعقني، حيث علمت أن أهلي آتون إلى الغرفة ولم أجد حلا أفضل من الجري خارج الغرفة تاركا آثارا خلفي تثبت تلك المغامرة. إن هذا النص الذي أخرجه بعض المدمنين من دولاب ذاكرته ما هو إلا رسم لبداية العملية، عملية العلاقة بين المدخن والسيجارة، والتي بدأت بكل براءة. إن الفكرة فكرة التدخين قد أسست من خلال التفاعل ونشأت وترعرعت من خلال السنين. فكرة أن التدخين أو الشرب لابد أن تكون مقبولة وخاصة إذا ما وجدناها تمارس من أناس لهم مكانة ومحبة واحترام عندنا، وإذا كانت سيئة فلماذا كل هؤلاء يمارسونها؟ وكيف تكون سيئة وهم يبدون سعداء بها؟ يقول آخر: كنت من أشد المعجبين بجيمس بوند، ومن لا يعرف ذلك البطل الساحر آنذاك؟ وجدت نفسي مولعا بشرب السيجارة وبطريقة معينة، وحتى طريقة إخراج الدخان من أنفي وطريقة التحديق في ذاك الدخان الجذاب من عيني ذاك الشخص. كنت أمسك السيجارة وأجترع الدخان كجيمس بوند. ودي بنلاحظها في المراهقين على النواصية، تلاقي الولد يعني أو الشاب طبعا مش ولد، في أولى إعدادي مثلا، وبيمسكها بطريقة عجيبة جدا، وإيه وتعرف المنظر طبعا أكيد بتشوفه، هو واضح جدا إن هو بيحاول يقلد الكبار، ويعني مش معقول أنا هشرح لكم إزاي طبعا أكيد بتشوفه. فالواضح هو إيه، هو طبعا عنده ده أحد مظاهر الرجولة، ربط بين الرجولة وبين التدخين. يحاول أن يتخلص، هم طبعا المراهقين مش غيرهم أول موضوع الرجولة ده، وزي دايما زي ما بعض تسمعه وأنت ماشي كده في الشوارع على النواصي وقدام المدارس يقول له أنت ولد، أنت لست راجل، لو أنت كنت راجل كنت تضرب وكنت تعمل كذا إلى آخره. فموضوع الرجولة ده مش غيرهم جدا، لأنه عايز يقفز من الطفولة، يودع الطفولة وإيه ويدخل عالم الرجولة، فبيحاول يقلد الكبار. فمن ملامح الرجولة في نظره اللي هو بيتلقاها ويكتسبها من المجتمع ان التدخين ده نوع من الرجولة. الشاهد يعني من الكلام ان بيتكلفوا طريقة معينة في اخراج الدخان، حتى يعني بتكون جذابة بالنسبة يعني اليه. يقول اخر: كان من الصعب علي ان اجد شيئا سيئا في التدخين، خاصة في بداية تدخيني. ان المرأة قد اكتسب وتبنى هذه الافكار والمشاعر، وهو ما أسميه المركب العقلي، حتى قبل أن يجرب الموضوع الإدماني مباشرة. إن الإنسان كائن عقلاني ذكي، قادر على تفسير ما يرى وما يجري حوله وما يصله من رسائل إدراكية وعاطفية يوميا ممن حوله، حتى حينما يعلم أخيرا أن لهذا الموضوع الإدماني كالسجائر نتائج سلبية كمرض السرطان مثلا أو غيره، فإنه يكون قد أقام علاقة وطيدة من الصعب تجاهلها، وإن فات الأوان لاكتشاف سلبيتها المدمرة. إن الراشدين حولنا يرسلون لنا مئات الرسائل الفكرية والعاطفية يوميا، وبخاصة أولئك الذين نحاول أن نقلدهم من منطلق حبنا أو إعجابنا بهم. الصغار يلتقطون تلك الرسائل من الكبار ومن غيرهم، بعضها مقصود والآخر عفوي، ولكن تبقى حقيقة أن الكلمات والأمثال والإشارات والرموز والتصرفات التي تحاصرنا يوميا تدخل في حياتنا وتؤثر على بنائنا الفكري والعاطفي، سواء رضينا أم أبينا، وخاصة في حداثة العمر. يقول يعني أحد المزمنين: أذكر كطفل كم كانت أمي تشدد على مدار السجائر والتدخين، وتؤكد وقتها أن تناول التجارة يضاهي جريمة آثمة أو كارثة، ولكن لم تلتفت أمي إلى أن والدي كان مدخنا عريقا، مما أدى إلى تضارب شديد في عقلي لم أستطع تفسيره أو حتى التعامل معه. كنت أشاهده وهو يدخن في زارته، وتبدو عليه المتعة والثقة، حيث يبدأ بها يومه في الصباح الباكر مع فنجان القهوة. إنني تعلمت أن أحب التدخين من أجل أبي، أو من خلال حبي لوالدي، في حين اكتشفت من تحذيرات أمي خطره، مما زاد إصراري على محاولة القرب من تدخين السجائر. ويقول آخر: كان أبي يأتي البيت في المساء متعبا من العمل، وقد يكون مستاء من ظروف عمله أو من رئيسه القبيح، وحين أدخل كنا جميعا نعلم أنه محظور الاقتراب منه أو حتى الكلام معه لفترة، ويفتح زجاجة كلا المثلجة ويأخذ مكانه على تلك الكنبة الخاصة به، ويمد رجليه ويفتح التلفاز وبيده الزجاجة والسيجارة. تمر 30 دقيقة، ثم بعد ذلك يبدأ المحادثة مع الطقوس، وهم تعودوا عليه. أول ما يدخل ممنوع الاقتراب والتصوير، يعني ما يقدرش حد يقرر أبدا اللي هو ده، اللي حد ما يمشي في الطقوس دي وبعد ما يعمل ده دماغ زي ما يقولوا يبدا يعني للاسف هيضطر يستعمل مصطلحات يعني في الاول زي ما هي. تمر 30 دقيقة ثم بعد ذلك يبدا المحادثه معنا ومع والدتي والسؤال عن يومنا في المدرسه، ونرى رجلا مستريحا واكثر سعاده بكثير من الرجل الذي جاءنا من نصف ساعه. كان عمري حوالي 5 سنوات واخوتي كانوا اصغر سنا. انني رايت ذلك المشهد مرات ومرات. نسال هنا ما معنى ما شاهده ذلك الطفل، وماذا تسجل من معان ومشاعر في عقله لمجرد مشاهده تصرفات والده، وماذا تواصل ووصل بينهما، وماذا زرع في عقل الطفل. ان الاباء يعلمون السلوك الإدماني لأولادهم، وطبعا عن غير قصد في معظم الأحيان. طبعا في موضوع الإدمان القاعدة فتش عن الأسرة، فتش عن الأسرة. في الإدمان لابد أن يكون هناك خلل في الأسرة، خلل تربوي، خلل سلوكي، أي شيء، لكن الدواء جاي مندوب عن الأسرة المريضة، لازم في خلل. ولذلك من الخطأ أن يعالج المدمن الوحدة، لازم كل أسرة تعالج وكل أسرة تشارك في موضوع الإدمان. يعني وضع الأسرة في الإدمان موضوع وضع يعني حساس جدا. الأسرة هي التي بتهيئه للمرض وتساعده عليه بخاصة أو بغير خاصة كما ذكرنا. الأسرة هي التي تكتشف الإدمان طبعا مبكرا إن كان عندها وعي، والأسرة هي التي تعالج وتتحمل يعني عواقب هذا الإدمان. فالآباء يعلمون السلوك الإدماني لأولاده، وعشان العلاج يمشي صح لازم الأسرة تشارك وتعترف بالحقيقة ولديها بصيرة بأنها هي اللي أخرجت هذا المدمن. لكن في الحقيقة دايما إحنا عندنا الإنكار والهروب من مواجهة الواقع، وبالتالي يقول لك علبه وعلبه أنت زي الفل، يعني هو ده بس اللي مدمن. في حين هو قد يكون يعني ضحية لأمثال هذه الأسر التي نتحدث يعني عنها. فالآباء يعلمون السلوك الإدماني لأولادهم عن غير قصد في معظم الأحيان، وفي أحيان أخرى نجد أن للآباء دورا مقننا في تعليم أولادهم سلوكا إدمانيا. كان ممكن الأب هو اللي يعلم الطفل الابن أو البنت ويدعو إلى التدخين. واحد من هؤلاء بيقول إيه؟ بيقول وهو بيدي بنته أشياء معينة من المواد الإدمانية، فواحد استغرب من هذا السلوك، بيقول مش شايف إن ده شيء يضر بنتك؟ البنت دي كان عندها كام سنة؟ 6 سنوات بيديها جرعة إدمانية. فواحد سأله بيقول له يعني هل ترى أن هذا السلوك مؤذي للطفلة؟ فأجاب إنني أعلمها أن تشرب بطريقة سليمة قبل أن يأتي أحد غيري ويعلمها الشرب السيء، وهي سوف تحاول الشرب على اي حال، ولذا اجد انني افضل من يعلمها. ده طبعا واحد عقله ضرب خالص، لكن ده دي ثمره الادمان، وهو ضرب من ايه؟ لانه مدمن فبيفكر بطريقه يعني فيها خلل كما ترون. لكن انظر يصل الامر لايه؟ ان هو اللي بيعلم يقول انا اعلمها احسن ما غيري يعلمها غلط، وبنت كمان يعني مش ولد. إن الضغوط التي تقع علينا من الآخرين ما هي إلا الآلية لتقديمنا للعملية الإدمانية، خاصة في العصر الحديث، حيث أجد الزملاء والرفقاء وشخصيات التلفاز وغيرها من البرامج دورا مهما وأساسيا في توجيهنا نحو الاتجاهات السلوكية الإدمانية، خاصة في مقتبل العمر والطفولة. إن معاشة الآخرين وبخاصة أولئك الناس الذين لهم وزنهم ولهم قيمة عالية في حياتنا ويهمنا الانتماء لهم مثل أسرة أو مجموعة أو أصحاب أو ناد أو نحو ذلك، إن معاشة الآخرين والتعرف على ما يتعرفون عليه يعزز هويتنا. إن المجموعات والناس حولنا ما هم إلا المرآة التي نرى بها أنفسنا. إن اعترافهم بنا وتقبلهم لنا هو مصدر أساسي لقوتنا الذاتية وثقتنا بأنفسنا وأهميتنا في هذا الوجود. إن الأطفال غالبا ما ينصتون إلى نصيحة الأصدقاء أكثر من اهتمامهم بنصائح الآباء، وما هذا الاهتمام بالأصدقاء إلا دليل على حاجتنا ورغبتنا في أن نصبح أو نكون جزءا من ذاك الآخر. فعندما نسمع كلمة حفلة مثلا، ماذا يظهر على شاشة عقلنا؟ وكم حفلة شاركت فيها؟ وكان مشروب عصير الفاكهة والمشروبات الغازية التي تقدم؟ الجواب يتوقف على عمر المجيب ومكان إقامته وعصره. إننا نتعلم كأطفال أو شباب حديث السن ماذا تعني كلمة حفلة، وما يجب أن يقدم، وما يمكن أن يتوقع المشارك، وكيف يجب أن نتصرف. نتعلم أن كلمة حفلة تعني المرح والسعادة والمجاملات أو الاسترخاء أو مقابلة الناس إلى غير ذلك من المشاعر والمعاني المتوقعة. في مرحلة الاستكشاف نحاول أن نتعرف كما يتعرف الآخرون، نحاول أن نكسب انطباعا جميلا وجذابا من قبل الجمهور الذي نقابله والذي يهمنا للغاية. والفعل والتصرف في تلك المرحلة غالبا ما يبدو آمنا وسليما. إننا نتعلم في تلك المرحلة آليات المرحلة الإدمانية: إشعال السيجارة، إخراج الدخان من الأنف، صب المشروب أو خلطه بالثلج أو العصير، أو الإمساك بكرات اللعب وإتقان الأصول الأولية للعب إلى آخره. نتعلم في هذه المرحلة كيف نميز موضوعا من آخر، كيف نشعل سيجارة الحشيش أو نخلطه بالتبغ. سنتعلم ونكتشف كيف نشعر بعد السحب من السيجارة أو أخذ جرعة من المشروب أو اتخاذ قرار في اللعب. في هذه المرحلة مزيج من الدهشة والخوف والصراع وارتباك، حيث نسجل المعاني مع المشاعر في خانة جديدة في جهازنا العقلي. بنفتح ملف في عقولنا، خانة جديدة يخلط فيها إيه؟ معاني وأفكار جديدة مع مشاعر وعواطف جديدة. إننا بصدد اكتشاف عالم جديد أمامنا واكتشاف عالم آخر في داخلنا. نتعلم أن التجارة تؤثر وتغير المزاج، كذلك الشرب. نكتشف أن الأحاديث الناجمة عن الخبرة والتجربة الجديدة تعيدنا بالقوة والرغبة في العمل والشجاعة الاجتماعية للكلام والمحادثة والشعور بالسعادة وتقبل من حولنا. في هذه المرحلة قل ما يكون هناك أذى، بل خضم من الأحاسيس الإيجابية والتصورات الرائعة تبنى وتختبر، بالإضافة إلى مهارات اجتماعية جديدة نكتشفها بأنفسنا تعطينا الإحساس بالقوة والهوية الجديدة. وجدنا أن السجائر والكحول والقنبيات اللي هي الحشيشة تعد البوابة التي يدخل منها مدمن المخدرات إلى هذه المرحلة، كما نجد أن المقامرة على أشياء ذات قيمة قليلة أو الجلوس إلى أمام شبكة المعلومات لوقت قليل أو مشاهدة فيلم إباحي قد تشكل المرحلة الاستكشافية لتلك الأنواع من الإدمان، لأن كلها من أنواع الإدمان. في إدمان للأكل، في إدمان زي ما قلنا من البداية، في إدمان نافع ومفيد وفي إدمان قاتل، لكن غالب الإدمان بتطلق الكلمة على الإيه؟ على المدمر. وهنا غالبا ما نجد أعضاء الأسرة الأباء والأمهات خاصة غير قلقين على أولادهم في تلك المرحلة، وكثير منهم يفسر ما يراه من ممارسات على أنه الصيحة أو الموضة السائرة بين الجيل الجديد، كقول أب عن تدخين ابنه البنجو في المرحلة الثانوية: كل الشباب يشربون بنجو هذه الأيام. الآن ما ظنش البنجو ده في الجيزة، أو قول أم عن عودة ابنها يعني مخمورا: إن شرب الخمر متوقع وهذا استفاف وقصور في الرؤية. هذه المرحلة تخلو من المشكلات الكبيرة، وإن وقعت مشكلات فهي خناقة بسيطة أو زيادة في المصروف أو تصرفات سيئة غالبا ما تفسر بعيدا عن الاحتمالات الإدمانية السيئة. وهنا لا نجد مكانا للاعتمادية الجسمانية ولا العقلية، فالمبتدئ يستطيع التوقف عن الشرب أو التدخين أو الخمار أو الإنترنت أو غير ذلك، وتكون السيطرة سهلة. ونجد أن من يتوقف في هذه المرحلة هم القلة، في حين أن الغالبية تستمر لأنها لا تجد أي أذى مما تفعله، كما أن تلك التصرفات مقبولة اجتماعيا نسبيا وفي أحيان أخرى محبنة طبعا المجتمع اللي هو بيعيش فيه نوادي وهذه الأشياء. كثير من الناس يستمر لأنه لا يلمس أي خطر لما يجري في حياته، ولذا يتشجع الكثيرون على الاستمرار في الاستكشاف. لهذه المرحلة سمات كبعض الخوف وعدم التأكد من العواقب، كما يسوبها بعض الذنب والتردد، في حين يسودها الدهشة والرغبة في اكتشاف الجديد والغامض. وهنا مهم أن نذكر أن ليس كل من شرب الخمر أو السجائر أو البلغو قد انتهى. وهنا من المهم أن نذكر أنه ليس كل من شرب الخمر أو السجائر أو البلغو قد انتهى أمره بإدمان تلك المواد. فهناك من شرب وتوقف، وهناك من استمر، ونقول إن احتمال الاستمرار متوقف على طبيعة الشخص الجسمانية والعقلية وطبيعة الظروف الاجتماعية، وكذلك طبيعة الموضوع الإدماني. لكن إذا ما استمر التعاطي بين الشخص والموضوع الإدماني فإن احتمال الإدمان وارد. لذا نقول إن الجميع معرض لأن يكون مدمنا، ولكن ذاك يتوقف على العوامل التي ذكرناها آنفا. وبالنسبة للبعض فهذه المرحلة ما هي إلا بداية لرحلة طويلة وشاقة مع الإدمان إذا ما تمكن من صاحبه. وقد تكون للبعض الآخر هي البداية وهي النهاية كما ذكرت آنفا. فإن طبيعة الشخص واتزانه العقلي والجسدي واعتبار الظروف الاجتماعية والعلاقات التي يتمتع بها الشخص قد تكون العوامل الأساسية في محاولة الاستكشاف أو عدمه، أو الاستكشاف واستمراره، أو الاستكشاف ونهايته. إذا هذه مرحلة الايه؟ الاستكشاف. فخصائص مرحلة الاستكشاف: الفضول والتعلم للموضوع الإدماني، ثم التنشئة الإدمانية، ثم عدم وجود إشارات خطر بل وجود نتائج إيجابية كما أشرحنا. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة شهر العسل، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يقول: غالبا ما استكشف معظم الناس وحاولوا تجربة شيء أو موضوع ذي سمات إدمانية كالسجائر أو الخمور أو غيرها. إنها هذه المرحلة، مرحلة شهر العسل، التي تفصل أولئك الذين سيصبحون مدمنين من غيرهم الذين يبقون في المرحلة الاستكشافية غير مدمنين. إن المرحلة الثانية مرحلة في غاية الأهمية، حيث يطرأ على شخصية المتعاطي تغيرات، إذ نراه وكأن شخصا جديدا يخرج أمامنا تدريجيا، ونلاحظ عقلية جديدة ومنطقا جديدا ومشاعر جديدة، كلها تشير نحو شخصية جديدة ونفس جديدة. إن تلك النفس الجديدة هي النفس المدمنة، والتي ما هي إلا نتاج لتغيرات وتطورات جسمانية وإدراكية وعاطفية وروحية تنمو مع تطور الإدمان. تبدأ الأسرة والأصدقاء يلحظون التغير والعزلة والسرية لدى المدمن، ويبدو المدمن نفسه راغبا في الانفصال والابتعاد عن أولئك الذين لا يحبذون تصرفاته الجديدة. نراه يتجنب المنزل والأسرة، وبخاصة عندما تبدأ في التذمر حول شربه مثلا. وبدلا من الأسرة نجد أنه يلجأ إلى صحبة الشرب أو اللعب أو غيرهما، حيث يشعر أو يعتقد أن صحبته الجديدة أقدر على فهمه ودعمه أكثر من أسرته وأصدقائه القدامى. وهنا نجد أن المدمن يبدأ في الإنكار على نفسه أن هناك مشكلة، أو يبدأ في تسوير ذلك التصرف رغم ما يسمعه من الآخرين أنه يتغير. هنا يبدأ تطور وظهور المنطق الإدماني، يبدأ المنطق العقلاني يختفي ويظهر منطق هو عنه نفسه، منطق الإيه؟ الإدماني، حيث يسوغ المدمن تصرفاته ويخطط استراتيجية للاستمرار ويخفي تصرفاته إذا ما تطلب الأمر. إن العقلية الجديدة التي توجه تصرفات المدمن تقنعه بأن شربه للكحول مثلا ضرورة لسعادته وحياته، دي انت بقى المنطق الإدماني مش المنطق الايه العقلاني، فضلا طبعا عن الشرعي او الديني. فهو يرى انها ضرورة لسعادته وحياته، وهو يعمل ما يستطيع ليؤمن المشروب ويسوغه او يخفيه او يخطط له او يخفيه او يخطط له. يظهر في هذه المرحلة التنافس في داخل المدمن بين صنفين من المنطق. المنطق الطبيعي الذي يبدو قلقا على الشراب، إذ يرى أن كثرة الشرب عملية مؤذية، كما يكون واعيا ماذا يعني أن يكون المرء مدمنا للخمر، وواعيا أن هناك أناسا مدمنين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ولسه في بقايا بقى إيه المنطق الطبيعي. فطبعا المنطق الناحية الأخرى فهي المنطق الإدماني الذي يقول له إن أولئك مدمنون، أما هو فلا يمكن أن يصبح مثله. أنت فين من الناس دي؟ مش هتوصل لكده أبدا. ده المنطق الإيه؟ الإدماني. يقول له إن أولئك مدمنون، أما هو فلا يمكن أن يصبح مثله. وببساطة لأنه قادر على ضبط شربه والتحكم فيه. وهو يشرب فقط حتى يسهل مصاعب العمل أو ضغوط الأسرة أو حتى يفرح قليلا وبدون أي أذى ومشكلة. وفعلا فإن الحياة تبدو جميلة جدا في هذه المرحلة، ولا وجود لمشكلات جدية حتى الآن. وقد تستمر هذه المرحلة لسنوات أو أشهر، وفيها يستطيع المرء الاستمرار في صيانة عمله وأسرته، ويكون قادرا على المجاملات والتوقعات الاجتماعية، وكل شيء يبدو على ما يرام، إلا أنه يشعر بنوع من الخوف والتهديد، حيث يغوص بعمق في الإدمان، ولكن هذا شعور داخلي. تأتي تغيرات على الشخص، ليس فقط على مستواه وطبيعة إدراكه، بل على تشكيله العاطفي أيضا. هنا يرى المدمن أنه عندما يتعاطى موضوعه الإدماني يشعر بأنه أكثر قوة وثقة وجاذبية أو ذكاء أو مرحا أو شجاعة، وخاصة إذا ما فقد هذه المميزات بعيدا عن موضوعه الإدماني الذي لا علاج غير مع المادة التي تعاطاها. وهنا يشعر بأنه يتعاطى حتى يصبح ذلك الشخص الجديد الأفضل الذي يطمع أن يكون عليه، إنه يريد أن يكون سعيدا، ويرى في الموضوع الإدماني السبيل إلى ذلك. وهذا مفتاح مهم لفهم سبب أن يصبح المرء مدمنا لأي شيء، ليس فقط المواد الإدمانية، بل أيضا أي شيء يعطيه ذاك الإحساس بالسعادة. هناك ذاك الشخص الذي يجد السعادة والنفس الجديدة في الخمر، وآخر يرى السعادة والثقة والإحساس بالسيطرة في لعبة القمار أو تخسيس الجسد أو الشراء أو الشهوة أو غير ذلك. ومع ضعف تأثير الآخر علينا ممكن هو يفكر في أن القوم، لكن إيه لم الصحبة من حوله البيئة الاجتماعية تشجعه وتغريه، ومع ضعف تأثير الآخر علينا نتيجة محاولتنا تجنبه تصبح إمكانية الإدمان واردة أكثر. إن مفهوم شهر العسل جاء بناء على عرض من المدمنين الذين كانوا يشاركون خبراتهم حيث تركوا المرحلة الاستكشافية الأولى. إنهم يصفون الفرق بين المرحلة الأولى والثانية بزيادة الحاجة إلى الموضوع الإدماني، ولكن مع وجود الأحاسيس الجميلة وعدم رؤية أي أذى من التصرفات الجديدة، بل والشعور بالسيطرة على الموقف تماما، إنها بداية النهاية للشعور بأن الأمور كلها تسير على ما يرام. يقول أحدهم، أحد المدمنين، كنت شبه متأكد بأنه لا يمكن أن يكون هناك أذى. ويقول آخر، إنني لم أكن مرغيا لأحد أبدا، إنني أخذ بعض المخدرات مع أصحابي في فترات متقطعة منذ سنة. إن الغريب في هذه الأيام أنني لم أبدأ. ويقول، كنت أنتظر أن يحضروها، الآن أعرف كيف أحضرها بنفسي. هنا نرى أن هناك أفكارا ومشاعر معينة قد أقيمت داخل الشخص حول المخدر، وأصبح التعاطي مألوفا، وأصبح الشخص مرتاحا به، وهنا يقيم المتعاطي نمطه الخاص، يفصل نفسه نوع صورة معينة من التعاطي، تسكير نوع معين من المشروب أو تفضيل نوع من المخدرات إلى آخره. في هذه المرحلة قد يشعر بشيء من الخجل، لكنه يأتي عند مواجهة الآخرين فقط كزوجته مثلا أو والديه أو نحو ذلك، يعني هو يلاحظ التذمر ممن حوله لكنه لا يقرأ محتواه ويبرر أو يصرح إيه ما يقول. إن تذمر الآخرين يظهر في هذه المرحلة عندما يلحظون أن هذا الشخص يبدو سريا حول شربه، يقول إنني أترك العمل وأذهب إلى المكان الذي يقابل فيه أصحابه ليأخذ الأشياء هناك، يقول إنني لا أحضر هذا المنزل الآن بعد ما بدأ التذمر في البيت، فبيبدأ يخرج خارج البيت ويتواجد مع الشلة. إن التصرفات الخفية التي تبدأ في هذه المرحلة لها تأثيرها السلبي على حياة الشخص الاجتماعية، نجده أقل تفاعلا مع الآخرين الأسرة والأصدقاء، كما نجده أقل انخراطا في النشاطات الاجتماعية والخاصة تلك النشاطات أو المناسبات التي لا يوجد فيها الموضوع الإدماني كالخمر أو اللعب إلى آخره. نجده أيضا أقل اهتماما بنشاطات الأسرة العادية، في هذه المرحلة تبدأ النشاطات والأشياء المفرحة والمسلية للآخرين تبدو مملة ومضجرة له. نجد هنا أن الاستهلاك ينتهي، سواء كان استهلاك الوقت أمام الشاشة أو اللعب أو الشرب أو الفلوس إلى آخره. فمثلا زجاجة بيرة في الأسبوع تصبح 6 زجاجات، و6 زجاجات تصبح صندوقا كاملا، وسيجارة حشيش تصبح 3، وساعتان في الكازينو تصبحان 6 ثم 8، وساعتان على الإنترنت تصيران طول الليل. وهنا يبني المدمن القدرة على تحمل الموضوع الإدماني، يعني يبدأ يتأقلم مع الموضوع الإدماني. فمثلا يتأقلم الجسد على المخدر، بل يطلب المزيد حتى يوفر الإحساس بالسطلة أو النشوة المنشودة. وهنا أيضا ينمو التسامح العقلي، العقل اللي هو بيقول له افعل أو لا تفعل، هذا حرام هذا حلال، يبدأ العقل يتسامح ويتساهل في الحكم على الأشياء. هنا أيضا ينمو التسامح العقلي إدراكا وعاطفة، فالمقامر يبدل نقودا أكثر على طاولة القمار حتى يصل إلى النشوة. ومع أن المتعاطي يتيقن أن استهلاكه في الزيادة، إلا أنه لا يرى الخطر المحدق به نتيجة تطور هذه السلوكيات. يقول مدمن الخمر: إنني كنت مهتما فقط بشأن المصروفات التي أبددها، إنني أعلم أنني أستطيع أن أتركها في أي لحظة شئت. شخص آخر بدأ مشتتا حول المهام والمسؤوليات الحساسة، يقول: كنت أتصل في الشغل معتذرا بالمرض ولم أكن، بيكونش مريض لكن بيتصل بإيه؟ يبدأ الخلل الوظيفي بقى، يعتذر عن اللي هو مريض ومش هعمل في الشغل النهارده، وهو كذاب. لكنني فعلا كنت بحاجة للراحة في المنزل بعد تلك الليلة. ويقول آخر: إنني لم أستطع الانتظار حتى الساعة 5 مساء ساعة انتهاء العمل حتى أترك الشغل، وأول شيء فعلته حين خرجت هو الوقوف على أول دكان يبيع الخمر. أنت تعرف أن المرء يشتاق للصنف أو للصنف. ويقول الثالث: إنني أعيد ترتيب ميزانيتي حتى أتأكد أن هناك ما يكفي لشراء الشيء. وهناك طالب جامعة يروح لأنه كان يوفر نقود الغذاء حتى يتمكن من شراء هذه المادة. يقول: كل ما كنت أفكر فيه أنني قد أن أنحف قليلا، هيخس وزنه قليلا لأنه مش بيتغدى، وأشعر بالسعادة عندما أغفل الغذاء بس في سبيل أنه يشتري استجماكه. طالب يقول: إنني كنت أتغير عن محاضراتي لأنني لم أكن قادرا على أن أرفع نفسي من السرير، إنني كنت متعبا جدا. يقول أيضا: إنني كنت تلميذا مجتهدا في الجامعة لدرجة أنه لا يمكن لأحد أن يتصور أنني كنت أتعاطى مخدرات. تقول أسرة طالب آخر: إننا لاحظنا بعض التغيرات على ابنهم، يعني على هذا الشخص، ولكننا اعتقدنا أن هذه التغيرات مرتبطة بنمط حياة الجامعة الجديد وكونه أصبح شابا، إننا لم نكن نتخيل أنه قد يتعاطى المخدرات، إنه كان ينجح في كل المواد ولكنه تغير والآن أصبح فاشلا في الكليات. في هذه المرحلة حال شهر العسل يكون المدمن قادرا على أن يحتفظ بمظهر جميل أمام من حوله، لسه مازالت عنده قدرة على الإيه؟ التجمل. يقول أحدهم: إنني أحاول أن أكون زوجا وأبا صالحا، إنني كنت أقوم بكل ما يتوقعه الآخرون مني، ولكنني كنت أشرب الحشيش أيضا، إنني لم أكن أتوقع أن يكون أي شيء سيء هناك في حياتنا، لقد كنت أشربه في البيت عندما كنت أنتهي من العمل ويكون الأولاد قد ذهبوا إلى السرير، وكل ما كنت أتوق إليه هو الاسترخاء، إنه لم يكن هناك أي أذى لأي أحد أو أي مشكلة. إن الاعتمادية الجسمانية غالبا لم تظهر بعد في هذه المرحلة. إن المتعاطي غالبا ما يشعر بأنه قادر على السيطرة على المخدر. إن الإشارات الخطيرة التي قد تظهر غالبا ما تعكس التطور في الاعتمادية على المخدر، ولكن غالبا ما يشعر المتعاطي بأن معظم أمور الحياة ما زالت على ما يرام. وفي هذه المرحلة غالبا ما يفسر المدمن وإشارات التحذير كالمسوغات، يقعد يبرر تصرفات كتير، اتأخرت ليه عشان كذا وكذا، غبت ليه عشان كذا كذا، يبدأ يكذب ايه عشان يعطي مبررات. ففي الأمور السرية بقى أو المسوغات، الكذب، الزيادة في المصروفات، المجادلات مع الآخرين، حتى إعادة ترتيب المدنية كلها علامات خطر إن في شيء في خلل بيحصل. ينظر إليها على أنها أمور تافهة لا علاقة لها بالموضوع الإدماني، بل إن الناس المهمين في الحياة غالبا ما يغفلون عن الانتباه أو ربط الإشارات السلبية بالتصرفات الإدمانية التي تطرأ على الشخص. وأنا ما يؤيد اعتقاده أن ما يجري بسيط أو غير مؤذن، حتى الناس المهتمة به وحريص عليه من حوله محدش أخذ باله من حاجة، ما حدش عن إيه بيقول له إن في حاجة فيك اتغيرت بصورة واضحة، يعني مش بيربطه طبعا بين التصرفات السلبية وبين التصرفات الإيه الإدمانية. فهو طبعا ده يؤكد عنده إن الأمر لسه بسيط، إن الأمر بسيط تحت السيطرة وغير مؤذي، والأمر لا علاقة له بالشرب ولا بالمخدرات ولا بالقمار كما يقول أحدهم. من لا يتعرض للمرض يعني أنتوا بتربطوا ليه الخلل في الشغل بتاعي أو إن أنا مريض وبعتذر عن الشغل، لما كل الناس مين في الناس ما بيجيلوش مرض ويعتذر عن الشغل، يعني إيه علاقة ده بالإدمان؟ يعني مثل غيري أمرض كما يمرضون وأعتذر عن العمل كما يعتذرون، ما الجديد في هذا كله؟ من لا يتعرض للمرض ويعتذر عن الشغل يوما أو يومين؟ من لا يجادل مع أسرته؟ من لا يبذل في المصروفات؟ ليه تربطوا الأشياء دي بالإيه؟ بالإدمان؟ إنه في هذه المرحلة من الصعب ربط ما يجري في الحياة من التدهور نتيجة الإدمان بالتصرفات الإدمانية الطارئة. وفي هذه المرحلة يستمر الاستكشاف، ولكن ليس بالضرورة من أجل التعرف على أشياء إدمانية جديدة، بل من أجل الوصول إلى المخدر الذي يعطي نفس النشوة. يقول أحدهم: إنني فكرت فيها تقريبا يوميا، كم كنت أود أن أخذ، إنني كنت خائفا من مجرد تلك الأفكار، ولكنني كنت أنفي تلك المخاوف لأنني كنت أقنع نفسي بأنه لا يمكن أن يكون هناك مكروه. إنني لاحظت أنني أوفر النقود من أجلها حتى أستطيع الشراء، وقد حاولت فعلا أن أتعاطى أنواعا جديدة كالحبوب وغيرها التي تعرفت عليها عن طريق الآخرين. هنا عادة ما ينتقل المدمن إلى أنواع أخرى، أو إلى خلط المخدرات في حالة إدمان المخدرات، أو إلى مستوى أكثر عمقا في علاقته مع الموضوع الإدماني في حالة أنواع الإدمان الأخرى. في هذه المرحلة تبدأ بعض المشكلات بين المدمن وأسرته وأصدقائه، ولكن غالبا ما يهملها اعتقاد منه أنه قادر على إدارة الأمور. وهنا في هذه المرحلة تظهر علاقات جديدة ووجوه جديدة وأناس غالبا ما يشاركون المدمن اهتماماته ويؤيدون التصرفات الجديدة. صحبة. وتعد مرحلة شهر العسل بداية النهاية في الأوجه الإيجابية للسلوك والعلاقات الإدمانية. بداية النهاية للإيه؟ من الأشياء اللي هو شايفها كويس. وتعد مرحلة شهر العسل بداية النهاية للأوجه الإيجابية في السلوك والعلاقات الإدمانية، حيث يبدو أن حجم المرابح أكبر نسبيا من حجم الخسائر. إنها نهاية الاحتفالات والصخب وبداية سماع ناقوس الخطر. ثم تأتي المرحلة الثالثة، مرحلة الخلخلة. يبقى الاستكشاف، شهر العسل، الخلخلة. يقول أحدهم: إنها الأوقات التي تجد فيها أن مكونات ومفاصل الحياة الأساسية قد بدأت ترتخي وتضعف. إنها مخيفة يا رجل. إن اسم هذه المرحلة يعكس تماما ما تحمله معانيها. إنها المرحلة التي يبدأ فيها إطار الحياة بالاهتزاز والهلهلة، حيث يبدأ الإدمان بأن يأخذ حياة المدمن ويحرقها، كالأسرة والعمل وغيرهما ممن هو قريب من المدمن أو عزيز عليه. إنها كإنذار خطر يدق، يسمعها المدمن ولكنه نصف نائم، غير واع إلى ما كان ذلك حقيقة أم حلما، ولكنه إنذار حقيقي وهو مسموع لدى الأسرة والأقارب أكثر مما هو مسموع لديه. تتسم هذه المرحلة خلخلة بالاكتئاب وقلة المشاركة في النشاطات الاجتماعية وقلة الحماسة لتحمل المسؤوليات أو الوفاء بها. إنها مرحلة نجد فيها الانسحاب الاجتماعي، العزلة، وبعضهم يفكر في الانتحار في هذه المرحلة نتيجة لشدة الخوف والذنب والغضب وعدم اليقين بما سيأتي في المستقبل. يقول أحدهم: تشعر، ويصف هذه المرحلة بحالة الخلخلة، تشعر وكأنك غبان من الناس حولك وبدون أي سبب واضح. أعتقد بأنني حقا كنت في غضب شديد من نفسي، كان ينتابني خوف شديد مما سيأتي في المستقبل. بدت الأمور وكأني سأفقد زوجتي وعملي. لم أكن أكترث أحد آخر، شخص آخر يقول: لم أكن أكترث أبدا مع من خرجت أو مع من نمت، كان هذا يحصل بعد التعاطي، وكنت للحظات أشعر أنني لست نفسي ولكنني كنت أستمر وأتمادى. إن الإنكار سمة أساسية في هذه المرحلة، هي دفاعية، هي الإنكار، ونتيجة لعدم اليقين المؤلم الذي يمر به المتعاطي، غالبا ما ينكر المدمن تماما أي مسؤولية للإدمان عما يجري في حياته. وفي بعض الأيام يقبلون فكرة أن الإدمان قد يكون السبب في مواجع حياتهم، لكنهم ينفون هذه الفكرة في اليوم التالي مدعين أن هذا ما يحصل لدى الآخرين. يقول أحدهم: لقد اقترحت أمي أن نلجأ للعلاج، ولكنني قاتلت الفكرة وقلت إنها كانت مجرد حفلة. وأذكر أنها كانت أول مرة أتيقن فيها أن هناك مشكلة عويصة، واعتقدت أنه من المستحيل أن يكتشفوا أن يكون أنا المشكلة، مع أنه كان واضحا لديهم من هو المشكلة. يقول آخر: لقد أفقت إلى أن هناك شيئا ما سيئا يدور حولنا، وشعرت بأنه طريقة شربي. إنها كانت، يعني من حق الخلخلة متى بدأت؟ إنها كانت عندما بدأت زوجتي في الحديث عن قدومي للمنزل أواخر الليل، وعندما فقدت اهتمامي بأشياء كثيرة جدا حتى العلاقة الزوجية معها. إنها كانت عندما بدأ الآخر يقول إيه؟ إنها كانت مرحلة الخلخلة عندما بدأت أمي تمطرني بالأسئلة حول المصروفات. آخر يقول: إنها كانت عندما كنت أصل البيت غائبا عن فكري ما حصل للأولاد ذاك اليوم. وفي أيام أخرى شعرت بأنني من غير أطفال، وأرجوك لا تسيء فهمي، إنني أحب أولادي، ولكنني أصبحت أستشعر المسافة بعيدة بيني وبينهم. آخر: هناك فقدت صبري مع الأولاد، أصبحت من السهولة أن أثار، وحاولت أن لا أضربهم أو أوليهم، ولذلك كنت أتعاطى حتى أتجنب ذلك. وتقول أم مدمنة بتصف تلك المرحلة مرحلة الخلخلة: شعرت بأن حبي لهم قد تحول إلى غضب، حبها لأولادها تحول إلى غضب، ولفت صبري عند كل صغيرة وكبيرة. أذكر أنني اتصلت بجريفة لأطفالي في وقت متأخر حتى تأتي للمنزل وتعيرهم اهتماما، مع أنني لم أكن أخطط للخروج. وعندما أتت الجليسة نظروا إلي وقرأت الكثير من الأسئلة مكتوبة في عيونهم. هنا يقر المدمنون بأن كل يوم يسير في هذه المرحلة وكل عمل ومهمة تتطلب الكثير من الجهود حتى يتمكن المرء من القيام بها. يقول أم المدمنة تقول: حتى المهام البسيطة تصبح ثقيلة وصعبة، كالقيام من السرير صباحا وبدء اليوم وإعداد الأولاد للمدرسة وتحضير صندوق الغداء وحتى غسل الملابس تصبح صعبة وثقيلة. إن هذه المرحلة تتميز بالكثير من الانفجارات والجدل والتذمر، حيث يزداد التوتر في حياتنا أو في الحياة، حيث يزداد التوتر في الحياة. هنا يصبح تحمل المدمن لثوارق الحياة، اللحظات الجميلة والأوقات الصعبة قليلا، وكثير من تلك الانفجارات تحصل في البيت، تسوء الخلافات بين الأزواج، وتقفل قنوات الاتصال، وتصبح القنوات غير الكلامية أي الرمزية هي القنوات الثانية، لأن المدمن غالبا ما يتجنب الكلام والحديث. وهنا قد ترى أن بعض أعضاء الأسرة قد انسلخ أو ابتعد عن الأسرة، شاعرين أن الأمر أصبح فوق طاقتهم. في هذه المرحلة الزوج أو الزوجة تسعى إلى الانفصال، حيث يصبح الضغط مؤلما جدا، وحيث تشعر بأنها عاجزة عن تغيير الوضع السيء. وتقول إحداهن: سعيت إلى الانفصال لأنه لم يعد الرجل الذي تزوجته منذ سنوات، إنني أشك حتى في اكتراثه بأولاده، إنني حاولت التكلم معه حول مشكلاتنا مرات كثيرة ولكنه لم يعد مهتما، إنه حتى يظن أنني التي أصعب الأمور في حياته، خاصة عندما أتكلم عن شرب الخمر وكذلك الحشيش اللعين. إنني حاولت أن أمتحن مدى حبه لي، فقد هددته بأنه إذا ما استمر في شربه على تلك الطريقة فسوف أترك له المنزل آخذة معي الأولاد. فماذا كان الرد؟ اذهبوا جميعا إلى الجحيم واتركوني وحدي. إنني متألمة جدا من ذلك الرد الذي لم أكن أتوقعه. إنني أتأذى من كل التغيرات التي طرأت علي بهذه السرعة. إنني لا أدري ماذا يحصل. إنني واثقة بأنه ليس بالشخص نفسه. إنني أشعر بأنه أصبح يفضل أن يبيت خارج المنزل ليلة بعيدا عنا. إنه يعمل بنفس المكان، يعني الذي كان يعمل فيه قبل الزواج، ودائما ما كان يأتي إلى المنزل بعد الشغل، لكنني الآن أجده يبحث عن أعذار حتى يتأخر متعللا بأنه العمل. إنني قد سئمت من كل هذا. وفي هذه المرحلة يبدأ المدمن في تغيير روابطه الاجتماعية، حيث يكل الأقارب من تصرفاته، وحيث يبدو له أنهم غير متفهمين لما يجري معه. ويقول أحدهم: لقد طلبت الانفصال طلاقا، وفعلا تركت البيت وأقمت مع أصحابي الذين أشرب معهم. إنني الحقيقة قد تعبت من زوجتي، ولكنني ما زلت أحب أولادي. وبعدها وجدت أن عملي قد تدهور، وأصبح رئيسي يضايقني ويتسلط علي. إنني قد أتيت إلى العمل متأخرا بضع مرات خلال الشهر الماضي بسبب تأثير الخمر في الصباح. وفي النهاية لقد تركت ذلك العمل ووجدت عملا أفضل، ولكنني تيقنت أنه ليس بالعمل الذي أريده. والآن إنني عاطل عن العمل، وقد اضطررت إلى العودة إلى بيت والدي حتى أقيم هناك. إنني سائم لما يحصل. إن تقديم حالة الهروب من الواقع، إن تغيير الأعمال وتغيير الأسرة والروابط الاجتماعية وتغيير الأصدقاء وتغيير حتى الأماكن كلها مراحل في هذه المرحلة، مرحلة الخلخلة، إنها حقا مرحلة هروب من الواقع. إن هذه المرحلة تتتم أيضا بالشك الصريح في قدرات النفس، كما أنها تتتم بالضيق بسبب الشك، وكون الشخص مأسورا بين ما يحبه وما يحتاج إليه وما يجري في حياته، وتتقلص العلاقات الاجتماعية إلى أبعد مدى، ويصبح تفاعل المدمن مع الآخرين حملا ثقيلا بدلا من المتعة والألفة، ويضطرب الزواج وتضعف الصداقات وينمو الإحساس السلبي حول النفس. وغالبا هنا ما يلجأ المدمن إلى الترويح عن نفسه من تلك التغيرات السلبية بزيادة التعاطي أو الانتقال إلى مخدر آخر، كمحاولة شرب الخمر بدلا من الحبوب المخدرة أو العكس، أو بالبحث عن مخدر أكثر قوة فيهرب من هذه المشاعر. ولهذه المرحلة بصمة واضحة على ميزانية المدمن، حيث يصبح الإدمان أكثر تكلفة. يقول أحدهم: لم تعد هناك نقود تكفي كي أوفر قسط السيارة. أو يقول: إنني أصبحت أقترض الكثير من والدي علما أن هناك شيئا خطأ، ولكنني فسرته على أنه نوع آخر من الإسراف، مجرد الإسراف. ويقول آخر: لقد تيقنت فعلا أنني مضطر إلى الكذب على زوجتي حتى أتمكن من تأمين ما يكفي حتى أشتري الصنف. وهناك ما هو أهم من المصروفات المادية في هذه المرحلة، حيث نجد تطور الإدمان يؤثر سلبيا على الصحة والمسؤوليات والعلاقات مع الآخر. يقول أحدهم: إن والدتي كانت تعلم أنني كنت أكذب، ولكنها لم تستطع أن تكتشف حقيقة المشكلة، وكنت أعلم أن تحصيلي العلمي في الجامعة كان يهوي للأسفل، ولكنني أصررت على الادعاء لأنها مسألة صحية، وبدلا من الدرجات العالية ألف وباء وجدت أن معدلاتي أخذت بالانحدار، ومعها ينحدر اتجاهي نحو التعليم أيضا. لقد راودتني أفكار سيئة كالتغيب عن المحاضرات واختلاف الأعذار عن الامتحانات، اعتقادا مني أنه لا نفع من فكرة الدراسة أصلا، اضمحلال وتدهور في وظائفي. ويقول آخر: إنها كانت أول مواجهة لي مع القانون، الاصطدام بقى بالشرطة والدخول في القضاء، عندما اتصل بعض الطلاب برجال شرطة الجامعة وجاءوا فعلا لإلقاء القبض علي لأنني كنت أصرخ في الساعة الثالثة صباحا في سكن الجامعة. وبعدها كان من المفروض أن أقف أمام مجلس الجامعة للمخدرات، وكان من الممكن أن أكون في الحبس لو أمسك برجال الشرطة قبل بضع دقائق من وصول السكن، حيث كنت أقود سيارتي وأنا تحت التأثير. ويقول آخر: إنني لم أشعر بالفخر بنفسي، إنني اعتقدت أنه من المستحيل أن أحترم هذا النوع من الحياة، الآن إني أجد نفسي، إنني لا أصدق ما أرى، فقررت أن أقلل، وفعلا استطعت التقليل في أسبوعين، وبعدها عادت الأمور كما كانت من قبل. يقول آخر: كنت أعلم أن علاقتي بزوجتي تتأزم جدا، ولم تكن متأكدة أين الإشكال، ولكنني كنت متأكدة أنه الكوكايين الذي أخذني منها، ولكنني لم أكن قادرا على أن أتقبل تلك المشكلة. يقول آخر: إنني كنت أتأرجح بفكرة أنه مجرد تعاط لمجرد التسلية، وأنني قادر على التعامل مع مسؤولياتي، إنني رجل بحكم وظيفتي أتعامل مع الكثير من الأموال وآخذ قرارات مهمة يومية. ثم يقول: يجب أن أكف عن التعاطي في المكتب، كان بدأ يتعاطى في المكتب. ثم يقول: ولكنني استمرت في التعاطي في السيارة في ساحة الانتظار، إنني لم أستطع أن أرى نفسي مدمنا، إنني كنت ضابطا للأمور. وهل من الممكن أن أكون مدمنا وعملي يسير على ما يرام؟ طبعا لا. يقول: ولما كنت عائدا إلى المنزل من النادي بعد الساعة الواحدة صباحا، فقد أوقفني الشرطي لمجرد السرعة وقد تمكنت من التكلم معه وإقناعه بأنني كنت معذورا، وأنا عادة ما أستطيع التكلم مع الناس، وأني ميزة جيدة عندي، ولو كان يشك في أنني كنت مخبورا لكنت في الحبس بسبب القيادة تحت التأثير. إنني كنت عالما أنني قد شربت أكثر من 4 جرعات قليلة، ولكنني أخذت وجبة ومشروب كوكاكولا معي عشان يظل للشرط لو وقفه ويكتم الرائحة، ولذا لم يكن يتمكن ولذا لم يتمكن الشرطي من أن يشم رائحة الخمر مني. رابعا مرة الشرطي فكرت في نفسي وتصورت أنني في طريقي من الحبس، وقد أرعبتني الفكرة فعلا، ولكنني في الصباح التالي ضحكت على ما قد حصل، إنه لم يخطر ببالي أنني أعاني من مشكلة شراب، وأنا الآن تحت المراقبة القانونية لجريمة كبرى وهي القيادة تحت التأثير للمرة الثالثة. يقول آخر: إنني أذكر عندما طلبني المدرس لمكتبه، وكنت مهتما بدرجات تحصيلي وحضوري للمحاضرات، وقال بالحرف: ما خطبك؟ هل أنت تتعاطى المخدرات؟ وطبعا قلت لا، وذهبت إلى بيتي أفكر كيف كان من الصعب علي أن أعترف له، وكنت على وشك ذلك. لو أنه سألني سؤالا واحدا آخر، إنني كنت أتمنى لو أنه سأل، إنه أكيد سيكون جميلا أن أستطيع أن أعود إلى الجامعة. إذن الإنكار لا يأتي فقط من المدمن، مواجهة الصدمة دي بالإنكار مش بس المدمن يقول الموضوع بسيط وتحت السيطرة إلى آخره، لكن الحوالين المدمن كمان بيقابلوها دايما في الأول بالإنكار. أشد الناس اضطرابا منه كمن يقول: لا يمكن أن يكون ابني، لا يمكن أن تكون ابنتي قد فعل ذلك، إنني قد ربيت أولادي أفضل من ذلك، لا يمكن أن يفعل ابني ذلك، إنه أذكى من أن يفعل ذلك، أولئك شباب سيء وليس ابني، إن ابنتي لا تحتاج إلى ذلك، إنني وفرت لأولادي أفضل المدارس، إننا أسرة طيبة، إنه لا يمكن، إنني لا أصدق بأن ابنتي فعل ذلك، إنه مستحيل، لأنها عادة ما تصارحني بكل شيء. من الممكن أن يكون قليلا من الخمر، ولكن مخدرات لا يمكن أبدا، لا أتصور أن يكون لابني علاقة بهذه المشكلة. أو يقول: إنه يشرب كالآخرين لكنه ليس إدمانا، إنني لا أتخيل أن يكون ابني واحدا من هؤلاء. أب تاني بيقول، وده نموذج الأب اللي هو بيقول لابنه إيه بلسان الحال: خذ يا حبيبي ما تشاء سأساعدك على قتل نفسك، خذ عشان تعرف تقتل نفسك كويس. الأب هو بيدي الأموال بلا حساب ويظن أنه يحسن إلى ابنه. يقول هذا الأب: إنني كنت أعلم أن هناك مشكلة ما لدى ولدي، كنت أعطيه 300 جنيه في الشهر مصروفا، وكانت والدته تعطيه 100 أخرى 600 أخرى يبقى 300 و600، وأعتقد أن ذاك قد شجعه على أن يتبرد، والآن قد انفصلنا وهو في المستشفى وأنا وحدي، ووالدته عادت إلى منزل والديها وأخوه الوحيد ذهب لحاله. إن والدته كانت تعتقد أنه كان يلعب للتسلية فقط، إنها قد قاطعته وترفض التعامل معه الآن. إن إنكار الأسرة للأمر ولسوء الحظ يغذي إنكار المدمن للمشكلة، وغالبا ما يضطر المعالج لمواجهة حائط كبير من الإنكار، وهذا عندما يستطيع الابن أن يقنع والديه لأن هناك شخصا ما قد بالغ في الأمر، لأن أصحاب اللي قالوا في الكلام ده بيزودوها، الموضوع بسيط، هو كمان بإيه؟ بينكر، وأبوه بيغذي عنده الإنكار، يقول له: يا ابني ده أنا ظني بيك كده، لا أنت ما تعملش كده، أنت تقول له. فيستطيع الابن أن يقنع والديه بأن هناك شخصا ما قد بالغ في الأمر، وأنه قادر على الانقطاع في أي وقت، وخاصة إذا ما أعطوه فرصة أخرى بدلا من أخذه إلى المصحة. وهنا عادة ما يفضل الآباء وغالبا عن غير وعي قبول ما يعرضه ذوهم على رأي المتخصصين وتوصيتهم وتشخيصهم، فهو طبعا بيقبل يعني اقتراح ابنه اديني فرصة تانية وما تودينيش المصحة، فالمفروض هو مش ياخد رأيه، هو عنده المنطق الإدماني، المفروض ياخد رأي مين؟ الإخصائيين. يقول: عندنا اعتقدنا أننا سنكون بخير هذه المرة، وقد قالت زوجته إنها ستكفل مراعاته ومراقبته، تقول: سأكون معه وحوله طيلة الوقت، إنني أعددت له عملا مهما في مكتبي وقد تقبل الفكرة، وسأبعده عن ذلك المخدر. يظهر أنه كان بيشتغل عندها كل هذه الإنكارات من قبل الأسرة غالبا ما تشجع على التعاطي والتمادي فيه، ومن خلالها يلد الإدمان بيئة صالحة للنمو. فالأفضل شيء المصارحة، مصارحة الإنسان بالواقع وبالمشكلة حتى يواجهها مبكرا بقدر ما يستطيع. إن الآباء في هذه المرحلة غالبا ما يختبرون الخوف مما يواجهونه في حياة أبنائهم كالتدهور في التحصيل الدراسي والعلاقات أو العمل وتحمل المسؤوليات، وهم يتجهون إلى طرق تقصد أو تهدف إلى أن تحسن الأمر، ولكن لسوء الحظ تكون النتيجة عكسية. وغالبا ما يسعون إلى تخفيف المسؤوليات عن أولادهم في محاولة لإنقاذ الموقف المتأزم. نتيجة لذلك لا يحدث إلا أن يجد المدمن وقتا أكثر ليتعاطى، ومسؤوليات أقل يتحملها، ونقودا أكثر حتى يصرفها، وملنا أكثر وفرارا حوله، ورغبة أكثر في التعاطي. وهنا نجد الآباء ولغياب الفهم السليم لحقيقة الإدمان أو لسوء الفهم أو الإنكار أحيانا أخرى، نجدهم وبدون علم يضيفون بيئة أفضل لنمو الإدمان وتمكينه من حياة أولادهم ومن حياتهم هم أنفسهم. حتى عندما ينتبهون إلى تطور الإدمان غالبا ما يديرون وجوههم إلى الجهة الأخرى، إنهم يفضلون أن يتصوروا أن المشكلة قد اختفت. وبدون شك فإن هذه المرحلة، مرحلة الخلخلة، هي من أخطر المراحل. يقول بعضهم إنها بداية الانزلاق، إنها تدهور في العزيمة وانهيار في المبادئ والقيم والوتر العليا. في تلك المرحلة بدأت علاقاتي في التدهور، وبدأت تعاطي الهيروين، وتعرفت على نشوته وشعرت بالكمال. إنه جعلني أعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يكتشف ماذا كنت بصدده أبدا. إن مصروفاتي ازدادت، وتعلمت أن أمد يدي أسرق من أولئك الذين حولي حيثما سمحت لي الفرصة بذلك. وقد كنت أشعر بتأثير ما يحصل من تصرفات غريبة وعلاقاتي في البيت والعمل التي أخذت بالتدهور. وفجأة تيقنت أنني خسرت حوالي 90% من علاقاتي، ومع ذلك لم أرضى أن أتقبل تلك التغيرات إشارة خطيرة في حياتي. هنا غالبا ما يكون المدمن مرتبكا وغافلا عن حقيقة ما يدور حوله. تكلمهم وغالبا ما لا يسمعون، تحاول أن تبين المخاطر المحدقة بهم ولكنهم لا يرون. وهنا يكون المدمن مدافعا وغاضبا، وخاصة حينما يشير أحدهم بأن هناك خطرا ناجما عن طريقة تصرفاتهم. غالبا ما يرى المدمن نفسه ضابطا للأمور مسورا لأفعاله، وغالبا ما يلوم المدمن الآخرين لأي فشل يواجهه. وتحت قوة الإنكار من قبل المدمن وأسرته، ومع استمرار العلاقة الإدمانية، يصبح الإدمان أكثر قوة وإلحاحا. وهنا يصبح الإدمان أكثر قوة من المرحلة الثانية، ولهذه القوة إشارات وطرق لتقييمها: زيادة المصروفات، زيادة استهلاك الوقت وقضاء وقت أكثر مع الإدمان، تدهور القدرة على التعامل مع المسؤوليات في المدرسة، في الجامعة، في العمل، في الأسرة، في الأصدقاء، حتى أيضا تدهور الصحة، تغيرات في أسلوب الحياة، وتتضمن العزلة عن الأقارب ومعضلة في العلاقات الاجتماعية، تغيرات عاطفية كسرعة الغضب والعنف والعدوانية والاكتئاب والعزلة. وبعض الأحيان يستطيع المدمن أن يخفي كل تلك المشاعر. ثم مشكلات قانونية إذا ضمن بقى في شيء. كل هذه المشكلات وبخاصة العاطفية غالبا ما تفسد شهر العسل لدى المدمن. يأتي شهر إيه؟ البصل بقى والخل. إن المشاعر الجميلة التي كانت تشجعه على الاستمرار في التعاطي اللي كان بيراه في شهر العسل تنقلب إلى مشاعر مرهقة أو مرهقة. وأشير هنا إلى خمس من أهمها. إيه المشاعر بقى في الحالة دي؟ بدل السعادة اللي كان بيحس بيها، الخوف، الوحدة، الغضب، الذنب، الحزن. وقد يلجأ الشخص غير المدمن، انتبهوا لهذه الجملة، قد يلجأ الشخص إلى المدمن. الشخص العادي لو انتبهته هذه المشاعر بيعمل إيه؟ بيلجأ إلى من يستشيره في الصائم مثلا. لكن المدمن يقول وقد يلجأ الشخص غير المدمن عندما تنتابه تلك المشاعر إلى مساعدة الآخرين أو اللجوء إلى استشاري. بينما لا يجد المدمن للتعامل مع المشاعر السلبية إلا أن يوطد علاقته مع الموضوع الإدماني. يعني بدل ما يروح للشخص السوي العادي يروح للأخصائي يستشيره في مشاعر الخوف والوحدة والغضب والذنب والحزن. ده بإيه؟ بيتجه أكثر وأكثر إلى التعاطي، يوطد علاقته أكثر مع الموضوع الإدماني. ويحاول أن يخفي تلك المشاعر بالتقرب من موضوعه الإدماني، الخمر، الحبوب، اللعب، الفلوس، الكمبيوتر، الأكل إلى آخره. وهنا يضع المنطق الإدماني، انتبهوا نرجع تاني للمنطق الإدماني، مش المنطق العقلاني العادي، ده المنطق إيه؟ الإدماني، هو عامل نفسه بقى يعني نظام ومنطق. وهنا يضع المنطق الإدماني استراتيجية في التعامل مع الآلام والمشكلات التي تواجه المدمن. فإذا ما أدى الشرب مثلا إلى أن يفقد المدمن عمله فهي غلطة رئيسه في العمل، رئيسه في العمل متأصله، أو أنه كان عملا سيئا في الأصل لحتى إيه؟ حصله، أو أنه كان عملا سيئا في الأصل أصلا العمل ده كنت غير راضي عنه، كنت عايز أسيبه من زمان. وإذا ما غادرت الزوجة المنزل فإنها إيه؟ ذو الكافرات العشير، إنها من الزوجات التي يتذمرن من كل شيء ولا يعجبهن أي شيء. فالغلطة فيه في الزوجة، هو لا ما فيش حاجة ومش شايف أي شيء كويس يعني في البيت. إن المنطق الإدماني قابل لأن يلقي باللوم على أي أحد أو على أي شيء إلا الإدمان. وفي هذه المرحلة يبدأ المنطق الطبيعي في التراجع والانهيار والانسحاب أمام الإيه؟ المنطق الإدماني. المرحلة الرابعة، أنا الحقيقة مش عايز يعني أقف لحظة بعدين نقف عند المراحل نشوف النهاية أحسن، نكمل القصة معلش اصبروا عليك. المرحلة الرابعة الروبابيكيا، تعرفوا كلمة روبابيكيا ولا كلمة قديمة؟ مستعملة دلوقتي؟ أصل بصراحة الشباب دلوقتي عندهم لغات جديدة خالص، يعني أنا دايما لما أقعد مع الشباب بسمع مصطلحات ببقى عايز حتى أكتب معايا نوتة كده أكتب فيها عشان أقدر أفهمها، عاملين لغة جديدة خالص. فهل الروبابيكيا معروفة لديكم الآن ولا دي ولا كلمة منقرضة؟ ما تردوش ليه؟ فهمتنا؟ دي بقى الروبابيكيا هي مرحلة سقوط الأقنعة، مرحلة سقوط الأقنعة الروبابيكيا. هذه المرحلة هي التي تسقط فيها الأقنعة ويستسلم المرء ويضعف أمام ضغوط الإدمان. وهنا يوضع كل ما يملكه المدمن من ممتلكات مادية ومعنوية للبيع بأبخس الأسعار في سبيل إشباع الرغبات الإدمانية. وهذه تسمية رمزية للمرحلة اللي اختارها المدمنون أنفسهم، هم اللي وصفوا المرحلة دي بمرحلة الإيه؟ الروبابيكيا. هناك شخص مثلا عنده له يعني سنه 38 سنة ومدمن قديم، يقول في هذه المرحلة لا يبقى أحد في العالم لا يعلم بأن لديك معضلة مع المخدرات. فضيحة، كل الناس عرفت إيه؟ إنه نوع لك المخدرات. في هذه المرحلة لا يبقى أحد في العالم لا يعلم بأن لديك معضلة مع المخدرات. إن زوجتك قد رحلت مع الأطفال، ورئيسك في العمل قد طردك من العمل، وتاجر السيارات أتى واسترد سيارته منك. يلحق تأخذ السيارة بدل ما يلاقي السيارة ولا الأقساط. وغالبية الناس الذين تعرفهم لا يرحبون بك. لقد سرقت وكذبت تقريبا على كل من يعرفك، ولا يبدو أنك مكترث بالأمر. كل ما يهم ما يهمك هو نشوة التعاطي الدماغ. إنك مستعد لأن تساوم على أي شيء. في هذه المرحلة يحبس عقل المدمن، يشل عقله ويشل المنطق إليه الطبيعي. في هذه المرحلة يحبس عقل المدمن ويقاد تماما بأمر من المنطق الإجمالي، فقد ضعف المنطق الطبيعي والسكان. وهنا نجد أن اتجاه المدمن نحو نفسه ومن حوله والوجود قد أخذ اتجاها مختلفا تماما، اتجاها مرضيا مدمرا. أول ما يستغني عنه المدمن ويبيعه هو احترامه لنفسه. هنا نجد أن المدمن قد تنازل عن الاهتمام أو احترام الذات، وهنا وهذا نجده جليا على مظهرهم الخارجي وعلى تصرفاتهم. إنهم مكتئبون وبائسون، ولكن بدون اكتراث لصحتهم أو مظاهرهم أو شيء أو أي شيء آخر. هنا يفقد المدمن اهتمامه بما يفكر أو يشعر به الآخرون حوله، لا يبالي فقط بالجوح ولا من الناس هتقول عليه ايه ولا. يبدو من تصرفاتهم انهم اناس جدد علينا، شخص غريب عن الشخص الذي تعودنا عليه. وبعدها يبدا المدمن بالتنازل عن اغلى واهم علاقته، بدايه بالاسره، بل وينمو اتجاه سلبي نحوهم، يبدا ينفر ويكره اسرته. كذلك يتنازل عن الأصدقاء وعن كل من كان عزيزا عليه. يقول أحدهم: عندما يؤثر عقلك بالأفكار الإدمانية لا تجد أي أحد أو أي شيء مهما. لقد بدأت أعود للبيت متأخرا على الدوام، وبدت زوجتي أمام عيني وكأنها أقبح عجوز شمطاء. أصل المنزل الساعة 4 صباحا مصطولة، وأجدها تفيق من نومها صارخة متفائلة. لماذا عليها أن تتمسك بي وبكل ما يدور في حياتها؟ وأنظر إليها وما عندي إلا أن أقول: اغربي عن وجهي واتركيني، وخذي الأولاد أو أي شيء. كنت أود منها أن تتركني وحدي. لم أذكر أنني كنت مهتما حتى أن أنصت لما تقول. لم أذكر أنني كنت أسأل عن ابني الصغير ذي 3 أعوام، كأنهم غير موجودين في حياتي. كل ما كنت أهتم به هو متى سأخذ الجرعة التالية. وجزء من التنازل عن كل هذه الروابط هو عدم الاكتراث بأي مخاطرة يمكن أن يضع المرء نفسه بها أو يسببها للآخرين. ولمدمن المخدرات في هذه المرحلة، فإن الذهاب إلى الحبس أو إلقاء القبض عليه أصبح عادة أخرى في حياته، حدث عادي جدا مش مشكلة. وأصبح حماية ماء الوجه وكرامته شيئا لا معنى له، وهذه سمات لنمط سلوكي قصير. هذا الرجل أخذ ابنته ذات 4 سنوات معه إلى التاجر، تاجر المخدرات. يقول: لقد ذهبت إلى مكان التاجر وركنت سيارتي وتركت بها ابنتي الصغيرة، وقلت: انتظري 4 دقائق ريثما أحضر أشياء من صديقي. وكانت الرغبة جامحة في التعاطي، سمولي كريفينج، تلهف، ولم أستطع أن أقاوم قوة الهيروين عندما أتاني به التاجر. وطبعا الهيروين بالذات بيدمر الناحية الأخلاقية في الإنسان. ولم أستطع أن أقاوم قوة الهيروين عندما أتى به التاجر، وسألته عن الحقنة وبقية الأشياء، وفعلا حقنت نفسي عنده في ركن الغرفة القذرة. وأعتقد أنني زدت الجرعة وغبت عن وعي. ويقول التاجر: إنني وقعت مغميا علي لحوالي 4 دقائق حتى اعتقد أنني توفيت. وخلال هذا الوقت جاءت ابنتي إلى المكان باكية خائفة تسأل عني، وقال التاجر إنها كادت أن تبوت خوفا وقلقا لأنها اعتقدت أنني قتلتك. وقال: لا، إنني قد تعبت فجأة ولم يكن متأكدا أنني حقا سأعود حيا أم لا. وأخذت البنت في البكاء والصراخ ولم يعرف كيف يتصرف. وعندما أفقت وجدت نفسي ملقا في المقعد الخلفي للسيارة، وابنتي تنظر إلي وعيناها مليئتان بالرعب مما جرى. إنني لا يمكن أن أنسى إنها الآن في 12 من عمرها، ولا أعرف ماذا أقول لها. أنا واثق بأنها من المستحيل أن تكون قد نسيت ما حصل. وفي هذه المرحلة يقايض ويتنازل المدمن عن علاقاته المهمة الأخرى كالأصدقاء، إنه يفقد اهتمامه بهم ويحاول تجنبهم، وبخاصة أولئك الذين لا يتعاطون أبدا، وحين يحاولون الاتصال به فإنه يحاول الهروب. ونجد أن الأصدقاء الذين يهتم بهم هم صحبة التعاطي، شلة الأنس اللي هي تتعاطى معهم، هم دول الأصدقاء الحريص عليهم. وكما تصف أم الموقف، إنه يتهرب عندما يجد أن أصدقائه يتصلون به، إنهم كانوا قريبين جدا بعضهم من بعض أكثر من 15 سنة، وفجأة أجد أن ابني يضيق بهم غرعا، إنني أتعجب. ومن الواضح أن السبب لقطع كل هذه الروابط القديمة هو أن الأسرة والأصدقاء لا يوافقونه، أهم شيء يريده يعني لا يتفقون معه أو لا يوافقونه، لأن أهم شيء في حياته هو الإدمان نفسه. وغالبا ما يسعى أولئك الأصدقاء ويفضلون قصارى جهدهم كي ينقطع، ويحاولون أن يأخذوه للعلاج أو أن يصلحوا أمره، فنكسب أنهم يحاول أن يتجنبه. أما بالنسبة للمدمن وعلاقاته، فكل ما يهتم به في هذه المرحلة هو تأييد عقله المدمن وإسعاد نفسه المدمنة. هنا تظهر أسماء جديدة ووجوه غريبة، هنا تتمزق العلاقات الأسرية، حيث يحارب المدمن من أجل إدمانه والدفاع عن نفسه، مفسرا بأن المشكلة هي قلة تعاون الأهل أو قلة حبهم له. هنا يقلل الأهل دعمهم المادي فيقللون أو يمنعون المصروف، متذمرين من التصرفات السلبية، ويمنعون السيارة عنه، ويسألون الكثير من الأسئلة، ويمنعون الغرباء من دخول المنزل، ويحضرون الوقت ويلجؤون إلى الشجار واتخاذ الأساليب الأخرى كمنعه من دخول البيت متأخرا، منهكين مما يرونه من مشكلات وتدهور في ابنهم. وحين تبدو كل محاولات الأسرة والأصدقاء فاشلة، يبدو الذهاب إلى المتخصصين هو الاختيار الأخير الذي لا مفر منه. وبالرغم من أن معظم الأسر تود أن تنكر أن عزيزها مدمن، فإن معظمها على يقين من خطورة تلك المرحلة. حتى المدمن نفسه يرى الآن أن العلاج هو الفرصة الوحيدة المتاحة، مع أنه لا يفضله. وهنا نجد أن من الأهل غالبا من يبادر في البحث عن علاج من قبل المتخصصين. وحقيقة أخرى لتلك المرحلة هي التنازل عن الأخلاقيات والمبادئ، ويصبح الكذب عادة، حتى إن المدمن يصبح كاذبا في كل شيء، ويصبح الشرف والفخر لا يعنيان أي شيء، وأهم شيء هو الموضوع الإدماني. وهنا فقد باع المدمن كرامته بأبخس الأسعار. وتتضمن مرحلة الحمد لله، وتتضمن مرحلة الروبابيكيا بيع الأشياء المادية أيضا، هو يبيع الشرف والعرض، يبيع كل شيء، القيم والمبادئ، أيضا يبيع الأشياء المادية اللي هي الروبابيكيا. وحيث تزداد مصروفات الإدمان عن قدرة المرء المادية، يأتي المنطق الإدماني بتشريعات وخطط لبيع الممتلكات. وحيث نجد المدمن لا يتورع عن التنازل عن زوجته وأطفاله، فليس من الغريب أن نجده يتنازل عن عمله ومهنته وما وفره من مال حتى يشبع الرغبة الإدمانية. يقول أحدهم: لقد فكرت بنفسي في مرحلة الإيه؟ الروبابيكيا. لقد فكرت بنفسي لماذا ما منطق الإدمان ده؟ أنا فكرت في نفسي لماذا أحتفظ بالمرسيدس وأنا قادر على أن أكتفي بالفيات وأوفر بقية الفلوس حتى أستطيع أن أشتري ما أريد. ففعلا باع المرسيدس التي أهداها له والده وأبدل بها فيات، وقد بدل النقود على السفر وعزائم الأصحاب في أرقى الفنادق وشراء الكثير من الهيروين. وقد تمتد هذه الرغبة إلى الانخراط في نشاطات غير شرعية كالسرقة أو الاتجار بالممنوعات لأي شيء يشفي الرغبة الجامحة. طبعا في المرحلة دي بيبدأ بقى تجار المخدرات يجندوهم عشان يتاجروا وعايز فلوس. يقول أحدهم: إن نفقاتي على المخدرات قد تضاعفت مرات، وكان محور اهتمامي هو الوصول للفلوس بأي طريقة، وبغض النظر عن النتائج. لقد بعت سيارتي بألوف أقل من قيمتها حتى أتمكن من الحصول على نقود بيدي على الفور في ذاك اليوم. إن كذبي قد وصل إلى درجة غير طبيعية. لقد أخبرت أمي وزوجتي بأن السيارة قد تحطمت في حادث، فقد اشترى لي والدي حفظه الله سيارة أخرى. ربنا يحلهولا. إن إدماني قد سبب لي حوادث عديدة، وكنت آخذ فلوس التصليح من والدي أنفقها. لقد سرقت حلية ابنتي وزوجتي وحتى منزل حماتي، فقد سرقت منه ما أستطيع. لقد اختلفت نقودا من العمل حين كنت رئيس المحاسبين، ولما اكتشفت الشركة أمري خسرت عملي، وتفاوض والدي مع الشركة حتى أدفع المبالغ المسروقة كي لا أذهب للحبس. إنني حقا قد وصلت إلى وضع مشير. وتبدو الأفكار الانتحارية شيئا عاما متوقعا في هذه المرحلة. يعني هو دائما في خطورة الانتحار وخطر الانتحار. هو الحقيقة ما هو انتحار بسيط، يعني هو نوع من الانتحار، مجرد دخول في سكة الإجمال هو انتحار بسيط. وتبدو الأفكار الانتحارية شيئا عاما متوقعا في هذه المرحلة. وفي إدمان المخدرات نجد أن التعاطي الزائد هو بعض هذه الإشارات. إن هذه المرحلة توصف بأشد المراحل ألما، هنا تقرع الأجراس وتسقط الأقنعة حيث لم تعد تجدي، وتبدو الحقيقة جلية للجميع. زي ما قال إن كل العالم يعرف أنك لك علاقة بالإدمان. أما المرحلة الخامسة والأخيرة فهي مرحلة الزلزال. الزلزال مين يقول المراحل كلها بقى؟ تفضل. المرحلة الأولى استكشاف، المرحلة الثانية شهر العسل، نعم، المرحلة الثالثة الخلخلة، المرحلة الرابعة الروبوتيكية، المرحلة الخامسة الزلزال. أحسنت. المرحلة الخامسة الزلزال، هذه هي المرحلة الأخيرة من العملية الإدمانية. وكما تعلمنا من المراحل السابقة فإن الإدمان يأخذ شكلا تطوريا، حيث نجد حياة المدمنين متأثرة تماما، كما نجد أن قوة الإدمان قد أخذت شكلا مستقلا بحد ذاته، ونجد أن إرادة الإدمان تتغلب على إرادة المدمن تاركة بصماتها على جوانب حياته. وفي هذه المرحلة تأخذ قوة الإدمان السيطرة الكاملة على إرادة المدمن كما تسيطر تماما على حياته. وما اسم هذه المرحلة إلا تعبير رمزي عن الزلزلة في حياة المدمن بأكملها وحياة من حوله، الأسرة كلها تتم. إن هذه المرحلة مليئة بالانفجارات والمشكلات في حياة المدمن، في صحته وأسرته وعمله واضطرابات مع القانون والحياة بشكل عام. في هذه المرحلة المدمن بكل كيانه يكون قد أصبح معضلة، صحته ونفسه وعقله وحتى روحه. بمعنى آخر إنها المرحلة حيث يصل المدمن فيها إلى الحضيض. يقول أحدهم في هذه المرحلة تجد أن صلاتك كافة مع العالم قد انكسرت، إنك وحدك ولا أحد يريدك الآن، إن الناس قد تعبوا وتأموا منك، الأبواب تقفل في وجهك، وحتى الحقنة فإنها لا متعة بها ولا تعني أي شيء، إنه نوع من الموت. أذكر ليالي كثيرة وجدت فيها نفسي في الصحراء وحيدا غير دار بأي اتجاه أسير. إنها للحظة مخيفة عندما لا تعرف ما إذا كنت ستأخذ خطوة للأمام أم تسير خطوة إلى الخلف. إنها مرحلة ينعدم فيها الإحساس بالمكان والزمان، وتشعر بأنك منفصل تماما عن العالم. في هذه المرحلة يصبح المدمن غريبا حتى في نظر أهله، وفعلا فإنه يرفض مرارا، ويشير عليه المنطق الإدماني لأنه في حرب مع العالم. الكراهية قد أخذت مكان الحب للآخرين. الصداقات أصبحت لا معنى لها إلا إذا أشبعت الرغبات الإدمانية. الثقة انقلبت إلى شك وعدم أمان. وتلاشت ثقة المدمن بنفسه أو أي أحد حتى المخدر نفسه قد سئم منه ولم يعطها أي نوع من الطعم. في هذه المرحلة فإن المدمن معرض لأن يفعل أي شيء، ويعني أي شيء ممكن حتى يسبع رغباته الإدمانية، وبدون أدنى تردد نجد المؤمن لا يتوانى عن أن يضع نفسه في أي موقف آخذا أي مخاطرة منخرطا مع أي بشر طالما أوصله ذلك إلى الدماغ أو النشوة. هنا يأخذ الوجود معاني مختلفة تماما. هنا نجد أن الاضطرابات الجسمانية والنفسية سمات واضحة، كالهلوسة والتهيؤات والاكتئاب ومحاولات الانتحار. إن المدمن يمر بآخر وضع من تلك العملية الإدمان. إن كل الحياة الآن تتمحور حول الموضوع الإدماني، وأصبحت نشوة الدماغ هي روح الحياة، مع أن الألم قد أخذ السعادة وأصبحت النشوة بعيدة الملال. هنا يدرك المدمن الخطر المحدق به، لكنه لا يملك القوة العاطفية أو الفكرية أو حتى الجسدية لكي يتجنبه. في هذه المرحلة كل ما ترك للمدمن هو الألم والموت، إنه في حالة يرثى لها على الدوام. ونرى أن النفس المدمنة وهي التي تسيطر على مشاعرنا لا تولد إلا مشاعر سلبية مؤلمة ودوافع هدامة نحو النفس والآخرين والوجود كله. هنا نجد المدمن مفعما بالخوف والغضب والوحدة والذنب والحزن وغيرها من المشاعر المؤلمة التي يحاول مرارا معالجتها عن طريق موضوعه الإدماني. هنا نجد أن المنطق الإدماني يضع الاستراتيجيات ويمد عقل المدمن بالوسائل التي تدعم السلوك الإدماني. في هذه المرحلة نجد أن عقل المدمن قد تشبع بالكثير من الآراء الخيالية المدمرة، فهو يشرع في السرقة والسطو والكذب والمناورة والقتل ومصاحبة العصابات والاقتراب من المشبوهين. كل هذا يبدو عاديا مقبولا لديه في سبيل إشباع رغباته الإدمانية. هنا نجد أن المدمن غير مبالي بنتائج تصرفاته أو آرائه أو مشاعره، يصبح تماما غير مسؤول، شاعرا ألا شيء يهم أبدا. في هذه المرحلة نجد أن المدمن أصبح تماما غير مبال ولا شيء أبدا يهمه، ويصبح تناول عشاء في البيت أو الأكل من سلات القمامة سيان في أي فرق، وهو لا يكترث سواء أكل عشاء في البيت على السفرة أو نحو ذلك، أو يأكل يلم من إيه من سلة القمامة طعاما ما تفرقش عنه، ولا يشعر بأي نوع من الشوكة من ذلك. والنوم في سرير نظيف مساويا للنوم على الرصيف، وأصبح بيع المخدرات وشراؤها وتداولها أو حتى الذهاب للحبس أمرا خاليا من الخوف. هنا نجد أن حالة ألا فرق واللا مبالاة قد وضعت بصماتها على معظم جوانب الحياة. يقول أحدهم إنه كان مقبولا لدي أن أنام في محطة المترو، إنني حتى لم أستشعر الخطر أو الخجل من جراء ذلك، بل على العكس لقد وجدت في ذلك أمرا مفرحا ومسليا. يا للحزن، كل ما كنت أريده وقتها هو السبيل، وأي سبيل حتى أجد المخدرات، وحقيقة لم أكترث بأي شيء. لقد بعت سيارتي وبعت ملابسي وتركت أسرتي وسرقت من المحلات، كنت لا أتورع عن عمل أي شيء، لم أكن خائفا من الحبس، وفي لحظات كنت أرى أن إلقاء القبض علي قد يكون فكرة معقولة، أقل ما فيها أنها ستوفر لي وجبة ساخنة ومكانا أنام فيه. إنني لا أذكر أنني كنت أفكر كما أفكر اليوم، كأني كنت حقا إنسانا آخر تسيره الرغبة في المخدرات. إنني ألخص لك تلك المرحلة، لم يعد هناك ما تخسره، إنك تشعر بأن الموت شبح يلاحقك تشعر بطريقة مختلفة وغريبة، إن عقلك يجرك إلى الجنون، وبدأت تسمع الأصوات وترى الأشياء، إنها لخبرة مرعبة، إنك تعيش في عالمك وحدك، وليس عندك أدنى فكرة كيف تخرج من ذلك العالم، ذلك بعيد جدا، ويبدو العالم غريبا جدا في عينيك. وهنا يعلمنا المدمنون أن في هذه المرحلة تتلاشى النشوة شيئا فشيئا. يحاولون زيادة الكمية وخلط الأشياء واستخدام أساليب جديدة مبتكرة أو اللعب بطريقة حديثة، ويصبح الدماغ أو النشوة التي يبحثون عنها خيالا أو سرابا لا يمكن الإمساك به. هنا نجد أن المدمن غالبا ما يعتريه الغضب والعنف واليأس. في هذه المرحلة غالبا ما يكون في مزاج غير متصالح مع العالم وحتى مع أصحابه وإدمانه، لأنهم لا يعطونه ما يحب أو يطمح إليه، وأنهم لا يخففون عنه آلام الحياة. إن صحة المدمن في خطر، إنه مكتئب وشعر بأنه غير قادر على مواجهة الواقع. إنه يعيش في عزلة تامة مليئة بالخوف والغضب من النفس ومن الوجود. وهنا نجد أن الأفكار الانتحارية قد تطورت إلى خطط محدودة، ويصبح هنا السجن متنفسا، وأن يكون المرء في مستشفى شعور كالوجود بالجنة. هذه المرحلة هي الحضيض، فكلها مصائب صحية أو سجن أو فضائح أو موت. يقول إنها ألم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أحدهم يعني يقول إنها ألم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حتى المخدرات لا جدوى منها، إنني أتعاطى حتى أتمكن من أن أحيا اليوم، أتعاطى عندما أستيقظ، أتعاطى فيما بين ذلك، إنني أحاول قتل نفسي منذ سنة، ولكن حتى هذا فأنا فاشل فيه. إنني قدت سيارتي مخمورة وأصبت ببضع حوادث، أخذت جرعات زائدة، حتى حاولت قطع شرايين يدي مرات عديدة، إنني أحاول الخروج من هذه الكارثة، إن الحياة لا تستحق الآن. هذا صوت وكلام شاب له 24 ربيعا، عمر 24 سنة، اللي بيقول الكلام ده، أدمن المخدرات العديدة منذ 13 سنة. يعني عنده كان كم سنة؟ 11 سنة. يقول كل المبادئ والقيم قد ماتت في هذه المرحلة، إنني قد تنازلت عنها تماما، لقد كنت كذابا لصا مختلفا فاقدا إحساسي بالكرامة أو عزة النفس أو الوعي. يقول إن علاقاتي مع كل من حولي قد تلاشت، لقد استغللت أهلي وأصدقائي وكل من حولي أسوأ استغلال من أجل الفلوس، وكنت واثقا بأنهم يعلمون أين تصرف تلك النفوس. إن كل علاقاتي قد انعدمت، أصبحت غير مختلف حتى نحو جسدي، إنني فقدت الإحساس بالذنب نحو أي شيء، وقد استمرت في التعاطي والحصول على الفلوس بطرق خاصة، لقد بعت ألعاب أطفالي ولم أكترث أبدا بشعورهم، إنني كنت مفلسا تماما وكانت مشاعري نحو كل الأشياء ميتة. يقول أيضا كلما كنت أتعاطى أكثر كنت أشعر بالغرق في المصيبة والاكتئاب والعزلة عن الناس، وانتهت علاقاتي إلا بالبائع التاجر وببعض المتعاطين معي، أولئك هم الناس الذين وجدت أنهم يفهمونني ويساعدونني ويشعرون معي. يقول أيضا إن الوصول إلى هذه المرحلة مكلف جدا، لقد خسرت كل ما أملكه في حياتي، وبمعنى آخر قد دمرت حياتي، لقد أصبحت حياتي نمطا إدمانيا، التعاطي، الدماغ، النوم، الصحيان، التعاطي، الدماغ، النوم، الصحيان، التعاطي إلى آخره، إنه لروتين قاتل، لقد دمر عقلي، إنني كنت مليئا بالوحدة والفراغ واللا معنى، لم يكن لدي أي حوافز في الحياة، كل ما كنت أتوق إليه هو الحصول على النقود حتى أتمكن من الشراء. يقول أيضا إنه غريب جدا أنني لم أنهي حياتي، قد يكون ذلك لأنني كنت على علاقة قوية بالخالق سبحانه وتعالى. وحقا فإنني كنت خائفا جدا من الموت، وكيف أقابل الله وأنا قاتل لنفسي، علما بأنني كنت كلما كنت أتعاطى كنت أخاطر بالموت. يقول أيضا: قبل أن آتي إلى المستشفى فإن كل علاقاتي كانت متوترة، ولكنني لم أكترث، إنني لم أعد أثق بأسرتي التي أحضرتني إلى المصحة، وهم أيضا فقدوا أي ثقة بي وأنا لا ألومهم. يقول: في هذه المرحلة يكون الإحساس بالزلزال قويا جدا، إن ذلك الزلزال قد هز حياتي بأكملها ومن أساسها، كل ما كنت أراه في الأفق هو السجن، المستشفى أو الموت. إن الزلزال قد دمر عقلي كما دمر جسدي، لقد اعتقدت أنني في المستشفى لأنني مجنون. يقول أيضا: عندما تصل لهذه المرحلة فإنك تحتاج إلى التعاطي طيلة الوقت، يعني 24 ساعة كل يوم، ولن تصل إلى النشوة أو الدماغ مع كل هذا، وكأن المخدر أصبح فاسدا. فجأة تجد أنك غضبان على كل العالم لأن كل الناس ضدك، حتى يصل غضبك على المخدر لأنه لا ينفع كما كان من قبل ولا ينقذك من تلك الأحاسيس الدنيئة. يقول: إنك غاضب من نفسك، وغاضب، استغفر الله عن حكاية هذا الكلام، حتى من الخارج، والعياذ بالله. إنه ألم أينما تذهب، ويصبح الدماغ كالخيال لا يمكن الإمساك به، وهذا يجرك إلى الجنون. وتنتهي هذه المرحلة على مفترق طرق: التشافي أو التعافي أو الموت، وبأشكال مختلفة، منها موت الجسد والصحة، أو الموت في دخول السجن الذي هو قبور الأحياء، أو الموت في مستشفى الأمراض العقلية. لا بد للإدمان من أن ينهي الحياة، إنه من غير الوارد أن يستمر الإدمان إلى ما لا نهاية، بل تكون النهاية مجرد اختيار بين الحياة أو الموت أو الشفاء أو الفناء. نلخص بسرعة خصائص كل مرحلة في كلمات قليلة. المرحلة الأولى مرحلة استكشافية تتميز بالفضول، التعلم للموضوع الإدماني، التنشئة الإدمانية، عدم وجود إشارات خطر بل وجود نتائج إيجابية. مرحلة شهر العسل تتميز به: أولا زيادة في التعاطي، ثانيا زيادة في الوقت والطاقة للإدمان، ثالثا عدم وجود إشارات خطر أو مشكلات والشعور بالإيجاب والتصرفات الإيجابية، رابعا تطور العلاقة بالموضوع الإدماني، خامسا البعض قد يشك بأن هناك مشكلة ولكن لا يعيرون ذلك اهتماما أبدا. المرحلة الثالثة الخلخلة، تطور بشع في العلاقة الإدمانية، طقوس إدمانية تبدل مكان طقوس الاجتماعية، تنافس شديد بين المنطق الإدماني والمنطق الطبيعي، الأسرة والأصدقاء يلاحظون التغير ويبدأ التذمر، مرافق أساسية للحياة تتعرض للخطر وتظهر مشكلات في البيت والعمل والصداقات والصحة، والخوف والذنب يفوق التصرفات. مرحلة الروبابيكيا، التنازل عن الأشياء المهمة في سبيل الإدمان والمساومة على كل شيء، تأسس وتحكم المنطق الإدماني، فقدان علاقات مهمة جدا، أسرة، أصدقاء إلى آخره، فقدان مبادئ ومثل وكرامة ووعي واحترام النفس، إهمال تام للمسؤوليات نحو النفس والآخر، سيادة عدم الاكتراف على الحياة، تجنب الآخرين وانهيار الشبكة الاجتماعية، وتحول الشخص إلى ضد الناس، احتمال مشكلات مع القانون، اكتئاب وتوتر نفسي شديد وأفكار انتحارية، الانتقال إلى موضوعات إدمانية أخرى، زيادة نسبة الحوادث والمصائب. المرحلة الأخيرة الزلزال. قد يكون المدمن هنا عاطلا عن العمل وبلا مأوى، انهيار كامل في الشبكة الاجتماعية، ذهاب أو تدهور الأسرة، وغياب الدعم الاجتماعي، غياب مصدر دخل شرعي، تكرار المشكلات مع القانون، أزمات نفسية شديدة، أعراض أمراض نفسية، توتر، قلق، اكتئاب، جرعات زائدة، محاولات انتحار متكررة، حالة لا فرق وعدم الاكتراث، التضاد الاجتماعي، الانتحاب، العدوانية، الجريمة، تدهور صحي، مشكلات صحية عصيبة تؤثر على الجسد. أليس حقا إنه مبتدأ حلو لمن ذاقه؟ ولكن انظر خبر المبتدأ. أحمد الله على العافية وارحموا أهل البلاء، وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم جميعا وأن يكتب لهم خيار البقاء على خيار الفناء، وخيار الحياة الإيمانية على خيار الموت منتحرا ولو كان انتحارا بسيطا. أقول قولي هذا.